من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويدرا على العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسه ان غضب الله عليه ان كان من الصادقين ويدرا ان يدفع الضرء والدفع اي عذاب أو عذاب الحد عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فكيف تقول؟ تقول أقسم بالله أنه كاذب فيما رماني به. لابد أن تقيد الشهادة بماذا؟ ها؟ بما راها به. ممكن تقول أشهد بالله أنه كاذب وتقصد شيء آخر، أنه كاذب في شيء آخر، فيما رماني به أربع مرات، وفي الخامسة ماذا تقول؟ غضب الله عليه، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. ورد بالعذاب الحد، ومعنى الآية أن الزوج إذا لاعن وجب على المرأة حد الزنا، وإذا وجب عليه حد الزنا بلعانه فأرادت إسقاطه، إسقاط الحد عن نفسها، فإنها تلاعن فتقوم وتشهد بعد تلقين الحاكم أربع شهادات بالله. معنى تلقين الحاكم، لماذا قال بعد تلقين الحاكم؟ لأنه لا يقبل اللعان إلا في مجلس القاضي بعد تلقينه. يعني لو لعنت وحدها مع زوجها في البيت مثلا لا يستطيع أن يحد، لابد أن يكون ماذا؟ أمام الحاكم بتلقينه وطلب منه. نعم التلقين أن يقول وهي تقول خلفه. بعد تلقين الحاكم أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به، وتقول في الخامسة علي غضب الله إن كان زوجي من الصادقين فيما رماني به. طب لماذا خص الرجل باللعن والمرأة بالغضب؟ يقول لأن الغضب أشد من اللعن، وجانب الكذب في جانب المرأة أقوى، فهمت؟ فاستحقت أن يكون الوعيد ماذا؟ أشد. ولا يتعلق بلعانها إلا حكم واحد. نعم، يعني احتمال الكذب في جانب بالضبط. ولا يتعلق بلعانها إلا حكم واحد وهو سقوط الحد عنها. ولو أقام الزوج بينة على زناها فلا يسقط الحد عنها باللعان. يعني أن الزوج أتى ببينة، ما هي البينة؟ أربع شهود، ولعنت لعانه لا يعتبر، فهمت؟ إذا متى يكون اللعان؟ إذا لم يأتي ببينة. وعند أصحاب الرأي لا حد على من قذف زوجته بل موجبه اللعان، فإن لم يلاعن يحبس حتى يلاعن، فإذا لاعن الزوج وامتنعت المرأة عن اللعان حبست حتى تلاعن. هذا القول ضعيف. ما ماذا بنحن في المسألة؟ يقولون قذف الرجل لزوجته لا يوجب الحد. لماذا؟ لأن الأحناف مبني على ماذا؟ هذه مسألة على أصل عند الأحناف. ماذا أبو الأحناف؟ فأوسع المذاهب في إسقاط الحدود بالشبهات. فيقولون قذف الزوج لزوجته هناك شبهة قوية توجب إسقاط الحد، أنه من الصعب جدا أن يقذف الرجل زوجته من زنا، لهذا يضره هو، يضر عرضه. فيقول هذه الشبهة تسقط عنه الحد. طيب ماذا نفعل؟ نحبسه حتى يلاعن، يسجن حتى يلاعن. نفس الشيء، إلا يلاعن يحبس. فإذا لاعن الزوج وامتنعت المرأة كذلك المرأة امتنعت من اللعان ماذا؟ تحبس حتى تلاعن. كما ذهب الجمهور والأصح. وعند الآخرين اللعان حجة على صدقه، والقاذف إذا قعد عن إقامة الحجة على صدقه لا يحبس. عند الآخرين عندنا ثلاثة يعني، بل يحد كقاذف الأجنبي إذا قعد، قعد امتنع إذا قعد عن إقامة البينة. يعني الآن لا فرق بين قذف الرجل لزوجته وقذف الأجنبي. لو أنه قذف رجل أجنبيا بالزنا ماذا نقول له؟ البينة وحد في ظهرك. ويدل على هذا نفس الحديث، حديث الليل بن مويل الذي مضى معنا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول له البينة أو تحبس، قال البينة وحد في ظهرك. طب كيف يجيب لي أحناف هذا الحديث؟ كيف سيجيبون؟ منسوخ باللعان، حديث صحيح منسوخ باللعان. يقولون أن البينة أو حد في ظهرك، النبي حكم بهذا قبل أن تنزل آية اللعان، فهمت؟ فنسخ في حق الزوج وبقي الحكم عاما في حق غير الزوج. نعم. وعند أبي حنيفة مسألة أخرى، وعند أبي حنيفة موجب اللعان وقوع الفرقة ونفي النسب، وهما لا يحصلان إلا بلعان الزوجين جميعا وقضاء القاضي. أبو حنيفة أصحاب الرأي، عندما يقول أصحاب الرأي أنا أبي حنيفة، كل الفقهاء هكذا يغسلون، ولكن أصحاب الرأي تشمل ماذا؟ أبو حنيفة وتلاميذه زفر، نعم، أبو يوسف، محمد بن الحسن، لكن النبي يقول عند أبي حنيفة لا يلزم أن يكون عندنا عند هؤلاء. طيب عند أبي حنيفة موجب لعاني وقوع الفرقة ونفي النسب، يعني أول ما يلاعن ماذا يحدث؟ تقع الفرقة وينتفي النسب. نسب من؟ نسب الولد الذي لاعن عليه، لأنه قد يلاعن الزوجة فقط، قد يلاعن على الزوجة فقط، الآن لا يلزم أن يكون على نفي الولد، قد يلاعن على الزوجة فقط، فماذا يحدث؟ ينفتخ النكاح والولد ينسب له. وقد يلاعن على الولد، لكن متى يلاعن على الولد؟ متى يجوز له أن يلاعن على الولد؟ يجوز له أن يلاعن على الولد بشرط أن يكون قد اعترف به قبل ذلك. يعني مثلا لو أنه ولد له ولد، ولد له ولد، فجاء الناس يهنئونه مبارك على الولد، فقبل تهنئته في اليوم التالي أراد أن يلاعن، ليس له أن يلاعن. لماذا؟ يقولون أن النسب ثبت للولد، وما ثبت يمكن نفيه، النسب إذا ثبت يمكن نفيه لمصلحة الولد في إثبات النسب. إنما متى يلاعن؟ يلاعن وهي حامل مثلا، أو يلاعن بعد الولادة قبل أن يعترف به، قبل أن يقر به. طيب إذا وضعت المرأة ولد ولم يلاعن، هل اللعان على الفور عليه؟ لم يلاعن على الولد؟ لا، لا يلاعن في أي وقت المرأة على الزنا، لأنها قد تبني ولا تحمل أصلا. لو أن عنده امرأة عقيم، امرأة عقيم لتلف أصلا، ليس منها أولاد، نعم، وزنت، لا يعني يلاعن في أي وقت. طيب مسألة ثالثة، لا أدري تكلمنا عنها المرة الماضية أم لا، لو أنه أراد أن يلعن على الولد فقط يمكن؟ تكلمنا عن هذا المرة الماضية على الولد فقط، لا يمكن إلا عند ابن تيمية بن القيم. الجمهور يقول لا يمكن أن يلعن على الولد فقط، والصحيح أنه يمكن أن يلعن على الولد فقط. كيف هذا؟ ما صورته؟ كيف هذا؟ ما صورته؟ إن أولادي هذا الولد، أنا أقصد العمى نفي الولد، هذا ما أقصده. صورته أن امرأتها اغتصبت، نعم، فحملت، فماذا يفعل الآن؟ لا يجوز أن يسقط على هذا الولد لأنه ليس ولده، ولا يجوز أن تهمها بالزنا لأن هذا كذب، هي مظلومة، فماذا يفعل؟ الجمهور يقولون لابد أن يلاعن بالزنا، وهذا عجيب يعني. لماذا؟ ابن تيمية بن القيم قالوا لا يلاعن، لا يلاعن الزوجة بالزنا، بس تبقى زوجته، إنما يقول هو الذي وحده الذي سيلاعن أمام القاضي. يشهد أربع شهادات بالله أن هذا ليس ولده حتى ينفي نسبه عنه، لأنه إذا لم يلاعن سيثبت النسب له قهرا، لأن الولد للفراش، يعني الولد ينسب لمن؟ لصاحب الفراش، فطالما الولد ولد خلاص ولده شاعر أبا، فكيف يلاعن على نفي الولد؟ لأنه لا يجوز أن ينسب ولدا ليس ولده لنفسه، يلاعن على نفي الولد وتبقى هي زوجته والولد ينسب لأمه. هذا عند المثير من القيم خلافا للجمهور. طيب وعند أبي حنيفة، طيب قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته، طب هل له أن اللعان فرقة اللعان، هل هي فرقة أبدية أم مؤقتة؟ أبدية عند الأئمة الأربعة من الأحناف، وذهب الأحناف لأنها فرقة مؤقتة، ولعل هذا أقوى، بشرط أن يكذب نفسه، لأن ليس لنا دليل صريح أنهما أنها فرقة أبدية. أما الآخر قال النبي عليه الصلاة والسلام في المتلاعنين أنهما لا يجتمعان أبدا فليس بصحيح، ولو صح نعم هو محمول على ماذا؟ على عدم الاجتماع، بشرط ألا يكذب نفسه. أليس من الممكن أن يظن الرجل بزوجته الزنا؟ أخبره مثلا بعض الناس الثقات أنها قد زنت، كان مسافرا وأخبره أنها قد، ويثق في كلامه، فله أن يلاعن بناء على ماذا؟ على خبره. ثم لما لعنها وانفسخ النكاح تبين له كذبه أنهم يريدون أن يفرقوا بينه وبينها، فالآن ويريد أن يرجع لها، ما الحكم؟ قالوا يكذب نفسه، لأنه الآن ظلمها عندما لعنها اتهمها بالزنا، يذهب القاضي ويقول أنا ظلمتها بماذا؟ بالتهمها بالزنا، فماذا يفعل القاضي؟ يحد طبعا، حد القاضي نفسه، يحد حد القاضي، ثم تزوجه. هذا قول فيه قوة، اختار ابن القيم أيضا، لأن ليس عندنا نص صريح في ماذا؟ فإن فرقة اللعان مؤبدة. هي لماذا؟ ما العلة من فرقة اللعان أصلا؟ ما العلة؟ لماذا الشريعة نعم أوجبت الفرقة باللعان؟ طب لماذا لا يلعنها وتبقى معه بعد ذلك يعني؟ إذا تابع مثلا، ما هي العلة؟ العلة أنه لا يجوز نكاح الزانية كما مر معنا في أول الصورة، لم نقل مثلا الحنابلة مطلق نكاح الزانية، فكيف يبقى مع المرأة يرى أنها زانية؟ فهذا اللعان نفسه مما يقوي مذهب الحنابلة في بطلان نكاح الزانية، فهمت؟ فالآن لما زالت هذه العلة بتكذيبه لنفسه أنه كذب نفسه وعرف أنها ليست زانية، جاز أن يتزوجها مرة أخرى بعقد جديد يعني. طيب قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ان الله تواب حكيم. جواب لولا محذوف. ولم يذكر اي مساله من الخلاف يعني لم يذكره. طب ليس قصد استعاده احكام النعيم يعني. أنا أقصد الذي ذكرته أخيرا. أي مسألة؟ أنه يلاقي يتزوج مرة أخرى يعني؟ لا قلت كما ذهب الحناف خلافا للجمهور. الجمهور يقول لا أفوق أبدية. فهمت؟ ولما تكلم على مسألة الغلط الكتاب ليس استعاب أحكام اللعان فرض التمثيل فقط يعني. أحكام اللعان كثيرة مختلف فيها. يعني اختلفوا كذلك هل اللعان فرقة بمجردها أم لابد من حكم القاضي؟ يعني أول ما ينتهون من اللعان هل لابد القاضي يحكم بالفسخ؟ أم اللعان فسخ بمجرد اللعان؟ خلاف أيضا بين أهل العلم هذه مسألة. فهمت الخلاف؟ نعم. قال تعالى والآن لو عندما أكذب نفسه ما ندرك أنها لم تزني أصلا. أنا أقصد إذا كان هو أصاب في لعانه لو أصاب في لعانه لا يجوز أن يتزوجها إلا إذا أكذب نفسه. وكيف يكذب نفسه ويزني أصلا؟ فهمت؟ لا أنا أقصد هي كانت زانية حقيقة حقيقة ولكن بعد ذلك تابت. نعم المرأة التي زانت وتابت له أن يتزوجها. أما قبل أن تتوب ليس له أن يتزوج. الأئمة الأربعة اتفقوا أن الزواج محرم لكن اختلفوا في البطلان. الحنابلة يقولون بالبطلان والجمهور يقولون بماذا؟ بالصحة. نعم. طيب قال تعالى ولولا فضل الله عليكم برحمته وأن الله تواب حكيم. جواب لولا محذوف يعني لعجلكم بالعقوبة. يعني لولا فضل الله عليكم ورحمته لعجلكم بالعقوبة ولكنه ستر عليكم ودفع عنكم الحد باللعان. وإن الله تواب يعود على من يرجع عن المعاصي بالرحمة حكيم فيما فرض من حدود. فمناسب جدا أن تختم الآية بهذين الاسمين التوبة والحكمة لأن التواب ترجع إلى ماذا؟ لأنه يعود ويتوب على من يرجع عن المعاصي. ففيه تحبيب وترغيب في التوبة لمن عصى. حكيم فيما فرض لكم من الحدود والأحكام. ثم تطرقت الآيات وهذا التطرق والانتقال مناسب جدا إلى الكلام عن قصة الإفك التي تؤمن فيها عائشة رضي الله عنها بالزنا. قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الآيات سبب نزول هذه الآيات ما أخبرنا عروة بن الزبير وفاس الحديث الإفك يعني بطوله ما أخبرنا عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت له اختصاصا. معنى أثبت يعني أكثر إثباتا اختصاصا أي ذكرا. يعني الراوي عبيد الله بن مسعود سمع هذا الحديث نعم من أكثر من واحد وبعضهم ماذا أوعى له من بعض. ما أوعى أحفظ وأثبت له اختصاصا يعني ماذا ها؟ اختصاصا أي ذكرا وأثبت يعني ذكر له أثبت من غيره أصح من غيره. وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني به وبعض حديث يصدق بعضا. يعني هو ماذا فعل؟ جمع بين الروايات في سياق واحد. فهمت؟ قال سيبدأ الآن في فكرة حديث الإفك وحديث طويل فيه كثير من الفوائد. قالوا قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه وأيهن خرج سهمها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم معه. هذا فيه دليل على ماذا؟ نذكر بعض الفوائد بسرعة في الحديث. فيه دليل على ماذا؟ جواز القرعة. جواز القرعة خلافا لمن؟ للأحناف الذين يقولون بعد جواز القرعة. متى تكون القرعة؟ في الحقوق المشتركة التي لا يتميز فيها أحد عن الآخر. فهمت؟ يعني كان سفر بالمرأة بإحدى النساء. طيب هل إذا رجع يقضي للباقيات إذا أقرع بينهن؟ فهمت سؤالي؟ يعني لا ندر ثلاث نسوة أو مرتين ويريد أن يسافر بإحداهما فأقرع بينهما فقعد القرعة على واحدة فسافر بها. هل عندما يرجع يقضي الأيام الأخرى؟ لا يقضي. فهمت؟ طيب هل يجوز أن يختار إحداهما بدون أن ترضى الأخرى؟ في تفصيل. إن كان يحتاج إلى إحداهما لو أن يأخذها بدون أن ترضى الأخرى. إن كان يحتاج إلى إحداهما مثلا هو يذهب مثلا لمصلحة معينة له ويحتاج إلى هذه المرأة لأنها ستفعل مع بعض الأمور مثلا. نعم. فهذه الحالة إذا رجع يقضي ماذا؟ من أخرى. أما إن كان لا يحتاج إلى إحداهما فليس له أن يختار بينهما بالتشهي وإذا فعل يأثم ويجب أن يقضي. نعم. طيب وبعضهم كان قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة غداة فخرج فيها سهمي فخرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أنزل الحجاب فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه، تعرفون الهودج؟ فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزواته تلك، هي غزوة بني المصطلق، وقفل أي رجع، كان هذا في العام الخامس من الهجرة، ودنونا من المدينة قافلين أي راجعين، آذن ليلة بالرحيل، يعني كانوا مستريحين في الليل وكانوا قريبين من المدينة، فآذن يعلم الناس أنهم سيتحركون الآن إلى المدينة، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، كانها ذهب خلف الجيش لتقضي حاجته، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، فلمست صدري فإذا عقد لي من جذع ظفار قد انقطع، فرجعت، يعني لمست صدرها، وجذع الظفار هذا نوع من العقد للطيب، كان يصنع منه ماذا؟ العقود، فرجعت فالتمست عقدي فحبثني ابتغاءه، أخرني ابتغاء ماذا؟ البحث عنه وطلبه. ها، وقصة العقد هذه تكررت مرتين مع عائشة في هذا الحديث، وفي حديث آخر في الصحيحين في قصة التيمم، يعني فقط العقد مرتين، وفي كل مرة كان فقد العقد له ماذا؟ له مصلحة وفائدة، هنا له مصلحة وفائدة بين المنافقين ونزول آية الإفك، وفي قصة التيمم نزول آية التيمم. ها، فالتمست العقد فحبسني ابتغاءه، قال وأقبل الرحت أي الجماعة الذين كانوا يرحلون بي، لأنها كانت تجلس في هودج مثل صندوق، وعندما ينزلون ماذا يفعلون؟ عندما ينزلون يستلحون ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ ينزلون الهودج من فوق الجبل وهي فيه، وعندما ينتهون ماذا يفعلون؟ يضعونه بره، هم حملوه يضعونه ماذا؟ فيه. نعم، فاحتملوا هودجي فرحلوه، احتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه، يعني وضعوا فوق البعير وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء الذاك خفافا لم يهبلهن ولم يغشهن اللحم، يهبلهن نفس معنى يغشهن، يعني لم يكن سمان، يعني النساء في هذا الوقت ماذا؟ كنا نحيفات، يعملن كثيرا ويكن قليلا، يعني لم يهبلهن ولم يغشهن اللحم، إنما يكن العلقة من الطعام، العلقة الطعام القليل، يكن قليلا الطعام، كان هناك فقر ولو يوجد مال، فلم يستمكن القوم خفة الهودج، لم يتعجبوا من خفة الهودج حين رفعوه وحملوه، وكنت جارية حديثة السن، هذا أيضا سبب آخر، كان صغيرا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها بعد الهجرة وكانت تقريبا 6 سنين، هذا الحديثة ممكن كان عندها 9 سنوات على الأكثر أو 10. نعم، وكنت جارية صغيرة، وعشرة اثنى عشر هكذا. نعم، وكنت جارية صغيرة، نعم، حديثة السن، فبعثوا الجمل وصار، بعثوا الجمل يعني ماذا؟ حركوا الجمل وصار، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، بعدما مشى الجيش وجدت العقد، فجئت منازلهم وليس بها منهم داعي ولا مجيب، ما لا داعي ولا مجيب، ليس بها أي أحد، لأن الداعي والذي ينادي والذي يجيب يعني ليس بها أي أحد، هذا كناية عن ماذا؟ أن الصحراء أربعة خالية تماما ليس فيها أي أحد، فتيممت منزلي أي قصدت منزلي الذي كنت به، يعني المكان الذي تركوا فيه الهودج ذهبت وجلست به، وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي بعد قليل، تعرفون أن لست في الهودج فيرجعون ليأخذوني، فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. منزلي هو المكان الذي كانت فيه، مكان الهودج، ليس المنزل البيت، المكان الذي نزلت فيه في الصحراء، الهودج من الهودج خلوه خلاص، الهودج أخذوه، يوجد هودج جلست في الصحراء في المكان الذي فيه الهودج، لعلهم يرجعون مرة أخرى يبحثون عنه، وكان صفوان بن معطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، كان صحابي جليل، فأصبح عند منزلي ورأى سواد إنسان نائم، السواد هو ماذا؟ خيال الإنسان، فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، إذن هي عندما لما نامت خيالي السواد هو الخيال، تعرف إلا أقول لا من بعيد إنما ترى شخص لا تعرف هذا هو رجل أم امرأة، هذا السواد قبل أن تتبين من هو يسمى سواد، عندما تتبين تقول بأراجل امرأة طفل فهمت؟ يعني شخصي من بعيد، زواجي شخصي من بعيد. وكان يعرفني قبل، وكان راني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، قال إن لله وإنا إليه راجعون، فخمرت وجهي بجلبابي. معنى ذلك أنها لما نامت كشفت عن وجهها. هذا حديث مما استدل به على ماذا؟ عدم وجود غط الوجه. لا بالعكس، لا وجود. لماذا؟ لأنها لما كانت نائمة كشفت وجهها وقالت كان يعرفني قبل الحجاب، فمعنى ذلك أن الحجاب هو ماذا؟ هو ستر الوجه، وكان يعرفه قبل الحجاب. فلو كان الحجاب ليس النقاب ما قالت كان يعرفني قبل الحجاب، لأنه عندما أتى غطت وجهها، معنى ذلك أنها كانت تكشف وجهها وهي نائمة. فخبرت كأنه طبعا ليس دليل صريح، يعني كأنه دليل من الأدلة. فخبرت وجهي بجلبابي، والله ما تكلمنا بكلمة، حتى الكلام العادي ما تكلمنا بكلمة واحدة، ولا سمعت منه كلمة سبحان الله غير استرجاعين، صار بها كل هذه المسافة ولم يتكلم مع كلمة واحدة. وهوى حتى أناخ راحلته، هوى أي نزل، هوى سقط، لكن المقصود هو أنه كان فوق الجبل، فنزل من فوق جبله وأناخ راحلته، فوطئ على يدها، يدها يد الراحلة. الجبل أي حيوان من الذوات الأربع له يدان، واليدان في الأمام، والركبتان والرجلان في الخلف، فلماذا وطئ على يدها؟ يعني وقف على يد الجمل، وطئ بقدم على يد الجمل حتى تركب عائشة، خوفا عليه أن يتحرك الجمل فتسقط. فأنت وطئ على يدها لماذا؟ يعني يمسك الجمل بقدمه حتى لا يقوم، يعني فوطئ على يدها، على يد الراحلة، على يد الجمل، فقمت إليها عندما أناخ الراحلة، وضع قدمه على يد الجمل حتى يثبت، حتى يثبت. ممكن يعني لأن الجمل يعرف صاحبه، وهذه غريبة، ها ممكن لو ركب فوقه شخص غريب يسقطه. نعم، فقمت إليها فركبتها، فهمت عندما أناخ الجمل أنه يريد أن تركب، فانطلق يقود بي الراحلة، يعني يمشي على رجله، لم يركب فوق الراحلة، حتى أتينا الجيش مغيرة في نحر الظهيرة، لأن هي نامت في الليل وصفوان أتى في الصباح، فعندما وصلوا كان الظهر، مسافة طويلة. معنى مغيرة في نحر الظهيرة، نحر الظهيرة يعني نقول وقت الظهر، وقت اشتداد الحر. مغيرين أو غرى، أي دخل بقوة، يعني دخلنا في وقت الحر الشديد. لماذا قالت نحر؟ لأن وقت الحر الشديد هذا الناس كلهم يرونه، وهم نزول، كان ينزلون السلحون في ماذا؟ في وقت الحر. قالت فهلك من هلك، هلك من هلك بالكلام فيا، أنني أتيت وحدي مع صفوان كل هذه المسافة، وكان الذي تولى كبر الإفك، يعني الذي نشر هذا الموضوع وبدأه عبد الله بن أبي عليه لعنة الله، قال عروة أخبرت أنه كان يشاع، نعم، عروة بن الزبير مع علاقته بعائشة خالته وابن أسماء وهي خالته، أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه، يعني عبد الله بن الزبير. لماذا لم يحد النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله؟ من الذي حد في القدر؟ مصطح وحسان وحنة، مصطح بن نفافة وحسان بن ثابت، والثلاثة صحابة فضلاء، وحنة بنت جحش وبنت زينب. لكن عبد الله بن أبي حد لماذا ما صرح؟ ما تكلم أو عرض، ما صرح. هذا من ذكائه في الشر، يعني. نعم، فكان يشاع الإفك عنده في مجلسه أن عائشة وقعت في المحبة. إذا كان أول من تكلم به لماذا لم يحد؟ لأنه تكلم بصراحة، عرض، يعني عندما يقول مثلا كما في رواية، هناك رواية أخرى لهذا الحديث، في رواية أخرى قال ماذا؟ قال والله ما نجت منه ولا نجا منها. هذا ليس حد قصد، ليس تصريح، ليس تصريح، هذا تعريض، والله ما نجت منه ولا نجا منه، هذا ليس تعريض. ليس هذا المفهوم الذي اتفق الفقهاء في حد القدر انه لابد من التعريض، لان النجل انه لو انه قال هذه المراه قبلها رجل اجنبي، هل هذا قصد؟ ليس قصد، في التعذير لابد قصد بالزنا. ما نجت منه ولا نجا منه، ربما قبلها، ربما قبلها. لا لا يستصر لأنه لم يصرح. وأنت حدود تضرب الشبهة إنما يعذر يعذر تعذير أمر واسع. قالت فهلك من هاتين. قال عروة قالت أنه كان يشاع ويتحدث عنده فيقره ويستمع ويستوشيه يعني يطره. قال عروة لم يسمي من أهل الإرث أيضا إلا حسان بن ثابت ومصلح بن وفاة وحمدة بن جحش في ناس آخرين لا علم لديهم غير أنهم عصبة. إن نبينا جاء بلفت عصبة لكن الذي وصل إلينا ممكن هناك ناس آخرين حده ممكن لكن لم يرقى إلينا. الذي نقله لنا الراوي هؤلاء الثلاثة كما قال الله تعالى والذي تولى كبره. قال عبد الله بن أبي بن سلول هو يقول لا علم لديهم غير أنهم عصبة يعني ولا لأن الله قال إن الذين جاء بلفت عصبة جماعة لكن هو يعرف الثلاثة يعرفون الثلاثة لكن من عدد الثلاثة لا يعرفون. نعم قال عبد الله بن أبي هو الذي تولى كبره. قال عروة كانت عائشة تكره رضي الله عن عائشة أن يسب عندها حسان. بعد زمن طويل عائشة بعض الناس بعد زمن بعد وفاة النبي كان الناس يسبون حسان فكانت تكره هذا لأن حسان قذفها فكان يسبونه لأنه ماذا قذفها فكانت تنكر عليه مع أنه قذفها في عرضها. لو بعد نزول الآية قذفها لكفر لو طبعا طبعا بعد نزول الآية لو قذفها لكفر طبعا قبل نزول الآية لماذا قال الفقهاء إن من سب عائشة أو قذفها بما براء الله منه يكفر لتكذيب القرآن فهمت. طيب قالت إنه قال إنه الذي قال فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. هذا بيت من أبيات قصيدة جميلة لحسان أتاجوه ولست أبيان كفر وخيركم ورشادكم الفداء. فإن أبي ووالدتي وعرضي حسان يقول ماذا أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء يعني وقاء حفظ وحماية أن أقي النبي وأحفظه بماذا بعرضي وعرضي أمي وعرضي أبي. لماذا؟ لأن حسان كان يهزو الكفار فالكفار ماذا سيفعلون سيهزونه ومن يسبونه يسبون أمه فيقول لا, لا إشكال عندي أنا عرضي مقابل عرض النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة وهذا من دين عائشة رضي الله عنها لأن من الصعب جدا أن تعق امرأة عمن اتهمها بالزنا خاصة أن كان هذه المرأة هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر صعب جدا على النفس ومع ذلك كانت تكره أن يسبع عندها رضي الله عنها. قالت عائشة فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا. كل هذا لا تعرف القصة أصلا لا تعرف أن هناك من يتكلم عليه. اشتكيت أي مرض شهرا مرضت شهرا كاملا أصيبت يعني بالبرد أو كذا أصيبت مرض عادي والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك. يفيضون يعني ماذا يتكلمون حين قدمت شهرا اشتكيت حين قدمت المدينة شهرا اشتكيت شهرا مرضت شهرا يعني شهرا كانوا هي ماذا مريضة والناس يعني هذا أيضا من تقدير الله ماذا أن عائشة رضي الله عنها نعم لم تعرف بهذا الأمر إلا بعد شهر كامل. ما الحكمة في هذا؟ لعل الحكمة في هذا والله أعلم أنها لو علمت من البداية كانت ستدافع عن نفسها صح وينتهي الموضوع والناس يسكتون صحيح. ولكن حكمة الله أراد أن ينتشر هذا الأمر ليبين المنافقين الذين يتكلمون لأن الذين تكلموا إما مؤمنون أخطأوا كحسان ومن معروف وحمنا ومصح وإما منافقون. فالله أراد ماذا أن يبين المنافقين. ما الدليل في الآيات أن يتأتي معنا قوله تعالى ماذا لا تحسبوه شر بل هو خير لكم. فأراد الله أن تبرد ولا تعرف الخبر حتى تبقى شهرا كاملا الناس ماذا يستمرون في الكلام نعم يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. ماذا يريبني يجعلني أشك أن أعرف ماذا يحدث ولكن شككت في وجعي في مرضي أني لا أعرف من النبي عليه الصلاة والسلام اللطف. كان النبي عليه الصلاة والسلام لطيفا جدا من أرأف الناس بعائشة ها كما في حديث جابر عند مسلم في قصة الحج عندما أرادت عائشة بعد الحج أن تعتمل من التنعيم قال جابر ماذا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال وكان النبي عليه الصلاة والسلام رجلا سهلا لا يرد لها طلبا. كان لطيفا جدا مع عائشة عليه السلام فرأت ماذا أنه ماذا أنه تغير معه لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يعرف هذه الإشاعات صادقة أم لا الذي كنت أرى منه حين أشتكي. إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم. تي اسم إشارة مثل هذه. كيف تيكم يعني كيف هذه، يقصد عائشة يعني. ها؟ ثم ينصرف، فذلك يريبني، يعني لماذا لا يجتمع ويتكلم معي، ولا أشعر بالشر، لا أشعر بالشر حتى خرجت حين نقهت أي شفيت. فخرجت مع أمي مصطح قبل المناصع وكان متبرزنا. المناصع اسم مكان كان يقضون فيه الحاجة، المتبرز المكان الذي تقضى فيه الحاجة البراز يعني. وأم مصطح هي أم مصطح بن أثاثة. وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، يعني يخرجون فقط في الظلام لقضاء الحاجة. المناصع اسم المكان قبل أي ناحيته، يعني خرجت مع أم مصطح ناحية مكان اسم المناصع لتقضي ماذا حاجتها. وكنا لا يخرجنا لقضاء الحاجة المراز إلا في الليل، أما البول يمكن في البيوت في إناء أو كذا، أما المراز يكون في الليل سترا يعني وكذا. وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. بعد ذلك اتخذ الكنف، والكنف جمع كنيف وهي الحمامات، بعد ذلك صنعوا حمامات قريبا من البيوت. نعم. وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط، قبل الغائط ليس قبل، في التبرز قبل الغائط، عندكم قبل هي قبل. أمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغاية. ما هو الغاية هنا المقصود به؟ المكان المنخرط. الغاية إذا أطلق في العرب يطلق على البراز، أما هنا جمع بينها وبين البراز، فالمقصود به ماذا؟ التبرز في المكان المنخرط. وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا، ها؟ نتأذى أن نجعل الحمامات عند بيوتنا لأن رائحة الغاية ستكون في البيوت، تفهم؟ في الماضي كيف كان يفعلون الكنف؟ حفرة، الحفرة كبيرة تحت الحمام ويجمعون بعد ذلك هذا كل وقت يعني. فلا مجد حتى أن نظن في بعض الأماكن. قالت فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهب بن عباد بن عبد المطلب بن عبد مناف وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق. إذن أم مصطح بينها بين عائشة قرابة، نعم، لأن أمها خالة أبيها، فهمت؟ فإن الأم مصطح هي بنت خالة أبي بكر، مفهوم؟ وابنه مصطح، لذلك أبوه كان ينفق على مصطح لأنه ماذا؟ ابن بنت خالته، ابن بنت خالته. وابنه مصطح ابن أثاثة ابن عباد ابن عبد المطلب. فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، يعني حين فرغنا من شأننا قضينا حاجتنا رجعنا مرة أخرى إلى ماذا؟ إلى بيتنا. فعثرت أم مصطح في مرطها، المرط هو الثوب، قميص تلبسه المرأة، عثرت يعني ماذا؟ ها؟ من؟ عثر يعثر وجد، ما فرق بين عثر أو عثر فيه؟ عثر على أي وجد، عثرت على الشيء الضائع. أما عثر فيه أي تعثر، تعرفون عندما تمشي وتقع في الأرض. نرتها هذا طويل، ثوبها طويل، فمشت على ثوبها فوقعت على ثوبها، لا على ثوبها هي، عثرت في مرتها هي، لم تفهم الصورة؟ وهي تمشي ثوبها طويل فلا انت زلقت، زلقت هذا على الموزن، هي عثرت نتيجة زلقت. هي تمشي في ثوبها وثوبها طويل، انت لو وطئت على ثوبك ماذا سيحدث بعد ذلك؟ عثرت في مرتها. فلما عثرت في مرتها ماذا قالت؟ تعس مصطح، دعت على ولدها، دعت على ولدها، تعس تدعو عليه بالتعاسة والشقاء. فقلت لها عائشة بئس ما قلت. هذا يؤخذ منه ماذا؟ يؤخذ منه ماذا؟ فإذا ما هي؟ أنه ينبغي على من سمع غيبة أن ينكر على المغتاب. أنكرت عليها عائشة مباشرة ولم تقل لها هذا ابنها هي حرة تشتمه، لم تقل في نفسها يعني هذا ابنها هي حرة تشتمه أو لا شأن لي، إنما أنكرت عليها مباشرة. قالت بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ تدعو عليه لأنها عندما سقطت تذكرت كلامه في عائشة، لأنها تعرف أن ابنها ماذا قذف عائشة، ويتعلم براءة عائشة، فهمت؟ فعندما سقطت دعت عليه، لأن كأن هذا الأمر هذا فيه فائدة أخرى، كأن هذا الأمر وهو قذف مصطح لعائشة كان يشغل بالها دائما، ها؟ فلما سقطت تذكرته فثبته. فقالت لها، وهذا يدل على يعني دين يهدي المرء هو مصطح رضي الله عنه. قالت أي هنت يعني يهبه، أي يعني هنت يعني يهبه، أو لم تسمعي ما قال، أو لم تسمعي ما قال مصطح؟ قالت فقلت ما قال، فأخبرتني بقول أهل الإفك أنه اتهمك بالزنا بصفوان. قالت فزدت مرضا على مرضي، لأنها لم تكن قد شفيت تماما، لأن نقيت معناها ماذا؟ تعرفون يكون المريض بعد مرضه بعد شفائه هناك فترة نقاها، تعرفون النقاها سمعت كلام قبل ذلك؟ النقاها من نقيها، يقولون بعد أن تشفى من المرض لابد أن تستريح قليلا حتى لا يرجع لك المرض. في قول نقيت يعني شفيت من المرض ولكن ليس شفاء تاما، فهمت؟ يقول لك الطبيب بعد ما تشفى لابد أن تستريح أيام، هذه تسمى فترة نقاها وهي فترة العافية التامة، فرجع لها المرض مرة أخرى بسبب هذا الخبر. فزدت مرضا على مرضي، فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال كيف فيكم؟ فقلت له، وهذا من ذكاء عائشة رضي الله عنها. عائشة قبل هذا لم تسمع أبدا أبدا، لأن كل هذا منذ قليل، قلنا أنها بقيت شهرا مريضة ولم تعلم أي شيء عن الخبر. نعم. فقلت له أتأذن لي أن آتي أبويا؟ في دليل على أن المرأة ينبغي يجب عليها أن تستأذن أن لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه. نعم. إلا إن كان قد أعطى إذنا عاما مثلا أن تذهب إلى أهلها. قالت وأنا أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. لماذا ذهبت إلى أبويها؟ لأنها أقرب الناس لها. ممكن أم مصطح، طب هي تكذب أم مصطح لا تكذبها، ولكن تريد أن تعلم تفاصيل الخبر، يعني من قال هذا، وهل فعلا هذا الكلام انتشر أم هذا فقط كلام قيل وانتهى. تمام. فذهب إلى أبويا، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فقلت لهم يا أمتا ما بيتحدث الناس؟ فقالت يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط رضية عند رجل يحبها لها ضرائر إلا أكثرنا عليها. ما معنى؟ وما تريد أن تطيب خاطرها. يقول يا بني هوني عليك، يعني لا تحزني الأمر، هوني عليك يعني ماذا؟ خففي عليك. فوالله لقل ما كانت امرأة قط رضية مرضية، زوجها يرضاها يحبها عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. والضرائر جمع ضرة، والضرة هي الزوجة الثانية، يعني كأنها تقول ماذا؟ هذا الكلام قد يكون من قبل الضرائر، وفي الحقيقة الضرائر كلهم اللي بيختلف على هذا. يعني كل النساء النبي عليه الصلاة والسلام لم تقع واحدة منهن في ماذا؟ في عائشة. إنما من التي وقعت؟ حنة. لماذا وقعت؟ يعني لا، لأن أخت زينب بنت جحش تريد أن تخدم أختها. ها؟ فقلت سبحان الله، أو لقد تحدث الناس بهذا؟ تتعجب، هذه كلمة قال بالتعجب والتنزيه. قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت ليرقأ لي دمع، لا يقف الدمع، الدمع لا تقف، نقول رقع دمع هو أي توقف، أو رقع الدمع أي توقف، ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي، يعني لم تنم وتظل تبكي طوال الليل رضي الله عنها. قالت ودعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي، استلبث يعني تأخر، بقي شهر لا ينزل شيء، يسألهم ويستشيرهم في فراق أهله. طيب، كل هذا النبي عليه الصلاة والسلام لم ماذا؟ لم يواجه عائشة بالأمر، لم يواجهها بالأمر، يعني لم يقل إلا من أول ما فعل استشار مع علي وأسامة، لم يذهب له ويسأله أصلا ويقول له هل فعلا هذا كلام صحيح أم لا؟ هذا هو السؤال. لماذا؟ تردد عنده هذا من كرم أخلاقي عليه الصلاة والسلام، لأنه هي بين أمرين، إما أن تكون صادقة فلا حاجة أن يسألها إذا كان يثق فيها، وإما أن تكون كاذبة فلا يليق به أن يبقى مع امرأة زانية، فهمت؟ وسؤاله إياها لن يفيد شيئا، لأن الأمر انتشر، صح، انتشر بين الناس، فسؤاله لها لن يفيد شيئا. لماذا لن يفيد شيئا؟ لأنها لو كانت كاذبة ستكذب عليه أيضا، ولو كانت صادقة فلماذا يكسر خاطرها بسؤالها؟ فالأولى أن يفارقها، أن يطلقها. وكان يدير لهذا عليه الصلاة والسلام، كان يفكر فيها وفي نفس الوقت يحبها جدا ويثق فيها، ولكن انظر كثرة كلام الناس في هذا الأمر، حتى بعض الصالحين كحسان من أصحابه عليه الصلاة والسلام أثر في النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل أنه بشر. لذلك قصة الإفك هي من أظهر القصص التي تدل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل قصص كثيرة. القصص التي تأخر فيها الوحي كلها قصص تدل على ماذا؟ على نبوة النبي. أنه لو كان كاذبا لا يقول خلاص الوحي جبريل أتاني وقال أنها صادقة، لكن كان يتأخر على الوحي في حوادث كثيرة. كهذه القصة، قصة الإفك، وفي قصة أسارة بدر، وفي قصة الحديبية، قصص كثيرة جدا التلبك فيها الوحي. فهي من أظهر القصص على ماذا؟ على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. قصص ممكن تبقى حد التواطر المعنوي بالضبط تعلق بعرضي. كان يمكن أن يكذب ويقول نزلت علي آيات تقول إن عبد الله بن أبي هذا كاذب وعليكم أن تقتلوه، سيقتلونه مثلا. نعم. فقالت ودعا النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله. والعجيب أنه استشار هذين الرجلين، هما من أصغر صحابة سنا، علي بن أبي طالب شاب، وأسامة عمره عندما استشاره النبي كان تقريبا 12 عاما فقط، طفل بالنسبة لنا، لأن أسامة عندما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره 18 عاما، وهذه القصة في العام الخامس. فيقسم من موت النبي إلى العام الخامس الهجرة تقريبا سيكون عمره 12 عاما فقط. وهذا يدل على كمال عقل أسامة، كمال عقله، وعلى أن أسامة والنبي عليه الصلاة والسلام لماذا استشارهما؟ لن يستشير أبا بكر لأنجته طبعا ستكون هي بريئة، وإنما استشار أسامة العلم بكمال عقله. هذه واحدة. وقد يكون لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن أسامة سيشير عليه بماذا؟ بإمساكها، وهذا ما كان يميل له النبي، يعني مستكن أنه يحب عليه الصلاة والسلام وليس أنه قطع في صدق ما قيل عنها. فأما أسامة فأشار على رسول الله بالذي يعلم من براءة أهلي وبالذي يعلم لهم في نفسه، لأن أسامة أيضا كان من أكثر الناس دخولا على النبي. هذه علة أخرى، يعني ماذا علي أسامة؟ لأن علي أسامة يعتبر من أهل البيت، أسامة بن زيد، وزيد كان هذا كان له ابن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أسامة بن زيد يدخلون على النبي عليه الصلاة والسلام في أي وقت، هذا كان قبل فرض الحجاب، وعلي بن أبي طالب ابن عمه، فهو ابن أهل بيته، فهو أقرب الناس لمعرفة عائشة رضي الله عنها. كنت تقول شيئا؟ عمر وعثمان لماذا لم يسألوا؟ ماذا؟ عمر وعثمان. قلت لأن عمر وعثمان ليسوا من أهل البيت، هو سأل من؟ سأل من يبتلان الدخول عليه، سيكونان يعلمان بحال عائشة، لذلك بعد ذلك هو سيسأل ماذا؟ الجارير، ستأتي هذه، سيسأل المرأة البريرة. طيب؟ قال أسامة: أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي فقال: يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير. كان علي يشير له لماذا؟ بالطلاق. وتلي الجارية تصدق. علي لم يجزم بأداه، لم يجزم ولا يقول شيء، لكن قال هذا الكلام قيل فالأولى ماذا؟ أن تتركها. ولكن كلام علي الأخير يدل لماذا؟ أنه لم يجزم في المسألة، هو كلامه الأخير. تلي الجارية، ما هي الجارية؟ بريرة. بريرة كانت مولاة عائشة. قالت: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: أي بريرة يا بريرة، هل رأيت من شيء يريبك؟ هل عندك شيء يريبك في عائشة؟ مثلا كانت تتكلم مع الرجال، تتكلم مع صفوان. فقالت له بريرة: والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أغمضه، أي أنقصه عليها، يعني ما رأيت عليها شيء قط فيه نقص، أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. هذا يسمى عند البلاغيين ماذا؟ موضوع ما يلح. تأكيد المدح بموجب والذم، إن هذا ليس ممن لها في مدار التنبح، وأنها غافلة جدا تغفل عن هذه أنها جارية حديثة السن، بنت صغيرة تنام عن عجين أهلها، تعجن العجين وقبل أن تدخله إلى الفرن تنام فتأتي الدجاجة تأكله. الداجن، الطيور التي تربى في البيت، قد تكون هذه الداجن معز، معز أي طيور تربى في البيت تسمى داجن، أو حيوانات تربى في البيت، قد تكون معز، قد تكون شاف، قد تكون دجاج، فتأتي الحيوانات تأكل العجين. وهذا ليس عيبا فيها، بل لماذا ذكرت هذا بريرة؟ لأن هذا يدل على ماذا؟ على كمال غفلة عائشة عن المكر وعن الدهاء، أنها ماذا؟ غافلة عن هذا. قالت الآن النبي عليه الصلاة والسلام تأقل من صدقها. قالت فقام النبي عليه الصلاة والسلام من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر. ما معنى استعذر؟ الاستعذار هو طلب إزالة العذر مثل الاستعتاب، ولهم يستعتبون. ما معنى يستعتبون؟ يطالب إزالة العتب اللوم، يعني من يزيل لومي لعبد الله بن أبي فيرد عليه. أو إذا ما هو الاستعذار؟ يعني من يرد على عبد الله بن أبي ويزيل لومي له، يزيل لومي له. نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر المسلمين، يزيل لومي لوم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. معنى إزالة اللوم أن يعاقبه، أنما يعاقب سيزال اللوم. فقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أداه في أهل بيت يأخذ عبد الله بن أبي، والله ما علمت عن أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا هو صفوان بن المعطل ما علمت عليه إلا خيرا، صفوان من فضلاء الصحابة، وما يدخل على أهلي إلا معي، لم يدخل أبدا على عائشة وحدهم. قالت عائشة فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه، سعد أخو بني عبد الأشهر، فقال أنا يا رسول الله أعذرك، فإن كان من الأوس ضربت عنقه أقتله وأزيل عذرك. وقال إن كان من الأوس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسميه، وسعد يعرف من هو، ولكن ينتظر حتى يحدد له النبي من هو. وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. لماذا يقول هذا؟ لأن ابن أبي من الخزرج، فالآن لا يستطيع، والأوس والخزرج كان بينهما عداوة في الجاهلية، لا يستطيع أن يقتله إلا أن يأذن له النبي، أما نحن أنا أستطيع أن أحكم على قومي أن أقتله إن كان منا، أما إن كان من الخزرج أمر لنا فنفعل فيه ما تأمرنا. قالت وقام رجل من الخزرج، وكانت أم حسانة، حسان بن ثابت بنت عمه من فخذه، الفخذ جزء من القبيلة، فخذ نقول بطن أو فخذ، يعني عندنا قبيلة ها وبطن وفخذ، يعني جزء من القبيلة أصلا، يعني من فخذي نكون بطن وفخذ، هو سعد بن عبادة هو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية. من الذي رد على سعد بن عبادة الآن؟ من الذي رد على سعد المعاذ؟ سعد بن عبادة. وسعد بن عبادة كان رجلا صالحا، هو من فضلاء الصحابة الذين أسلموا، من أوائل الذين أسلموا في المدينة على يد مطعم بن عمير. نعم. ولكنه في هذا الموقف غضب لمن؟ حمية لعبد الله بن أبي. نعم. فقال لسعد كذبت، لعمر الله لا تقتله، يعني عبد الله بن أبي، ولا تقدر على قتله، ولو كان من رأسك لكان من قبيلتك ما أحببت أن يقتل. فقام زيد بن حضير، هو ابن عم سعد، ابن عم سعد من؟ سعد بن معاذ، إحنا ما نسأل القصة في القصة، من سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. قام زيد بن حضير وهو من فضلاء الصحابة الذين شهد لهم النبي بالجنة، هو ابن عم سعد بن معاذ، قام يرد على من؟ على سعد بن عبادة. فقال سعد بن عبادة كذبت أنت، لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. هل من ماذا يؤخذ من هذه الفائدة؟ منافق تجادل عن المنافقين من مجرد أن يدافع عنهم؟ لا، أنت مسلم. هل سعد بن عبادة منافق؟ سعد من الصحابة الفضلاء. أن المتأول لا يعاقب، لأن الآن سيد بن حضير وصف سعد بن عبادة بأنه منافق، وهذا تكفير له، لا يعاقب. كما وصف النبي من؟ وصف عمر من؟ حاطب، قال إنه قد نافق دعني أضرب عنقه. ففي هذا أنه من كفر شخصا أو رماه باللفاق أو بالتكفير تأويلا واجتهادا وهو من أهل الاجتهاد، هذه مهمة، يكون من أهل الاجتهاد لا يعاقب، ولكن يبين له خطأه. نعم. فإن قيل لماذا لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام خطأ؟ الجواب أنه الموقف ما كان يسمح بهذا، لأنهم تشاجروا وتشاحوا، وأيضا قد يقال أنه بين ولم يلقى لنا، لأن الحديث كان بروية مختصرة. قالت فثار الحيان الأوس والخزر حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر. قالت فلم يزل رسول الله يخفضهم حتى سكتوا وسكتوا، يخفضهم يعني يسكتوا. فإذا عبد الله بن أبي نجح خطته وأراد أن يوقع القتال بين المسلمين وكاد أن يعمل هذا. قالت فبكيت يومي ذلك كله، يوم الثاني، ومن كم يوم تبكي؟ لا يرقى لي دمع ولا أبتحر دمع، يعني تبقت يوما لن تبكي ولا دمع. في قول حسين فإنك منافق إذا فهذا يعني إذا كان الشخص يدافع عن المنافقين وأعتذر لأن الخليفة لازم أن تقول إنه منافق للفرقة أكبر. أيوة قد يكون أخطأ في هذا الموقف لكن لا يوصل بينه منافق للفرقة أكبر. نعم. قالت تبكيت يومي ذلك كله لا يرقى ويدمر ولا يفتحل بنوم. قالت وأصبح أبوي عندي على محالة كلام علي محالة رضي الله عنها وزاروها لكي وضروها لكي يعني يطيب خاطرها يعني. نعم. فبكيت يومي ذلك كله لا يرقى لي دم ولا أبتحل بنوم. قالت وأصبح أبوي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أبتحل بنوم ولا يرقى لي دم حتى إني لا أظن أن البكاء فالق كبدي. فبين أبوي جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت امرأة علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. ماذا يؤخذ من هذه المرأة الأخيرة؟ ماذا تستفيد منها؟ التيسير على النصر في أي من أي عبارة؟ فجلست بكي معي. نعم أنه من المواساة أنك عندما تجد شخصا حزينا ماذا؟ تحزن بحزنه بدون تكلف يعني. ليس كما كان يفعلون في الجاهلية كانوا يستأجرون اللوائح لو أن شخصا مات ها يستأجرون نساء يبكين بالأجرة يعني ها؟ فده بكاء بكاء بدون تكلف يعني تبكي بها حزنا لحزني. قالت فبين نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فسلم ثم جلس. هذه أول مرة يصرح لها النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر. فقالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها. لم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها. قبلها ترجع لماذا؟ قبل هذه المرة. قبل هذه المرة. فهنا إشكال. ما هو الإشكال؟ أنها بقيت ماذا وقد لبت شهرا أن يوحى إليه في شأن شيء بشيء. ما هو الإشكال؟ تقسيم أيام أن النبي عليه بقي شهرا لا يتعيش. هل هذا يجوز له؟ هذا استدل به بعض أهل العلم الذين قالوا إن القسم لم يكن واجبا على النبي قسم بين النساء لكن نصح أنه كان واجبا عليه وكان يفعل عليه الصلاة والسلام. لا المهم يعني سواء قلت واجب أو ليس بواجب عند الذين يقول إنه واجب قد يقال إنه ماذا استأذنها في عدم المبيت فأذنت له لأن المرأة لو تنازلت عن حقها فكل هذه احتمالات يعني المرأة لو تنازلت عن حقها خلاص فقط حقها في القصد. قالت لأن مرض لا يهمك شخص يقول إنها كانت مريضة لا المرض لا يمنعه حقها في المبيت فهم كما أن الحيض لا يمنع حقها في المبيت لو كان الحيض حيضا لابد أن يبيت عنده. قالت فتشهد النبي عليه الصلاة والسلام حين جلس يعني خطبة مقدمة الخطبة قالت نطق بالشهادتين عليه الصلاة والسلام ثم قال أما بعد عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا صرح له فإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. طيب إن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى قد يكتب بقرآن أو بوحي بدون قرآن وإن كنت ألممت بذنب ولم يصرح لها بذنب لم يقل لها إن كنت زانية مثلا بذنب هذا الذنب قد يكون دون الزنا فاستغفر الله وتوب إليه فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. ألممت شيء؟ ألممت بذنب أي فعلت ذنبا ألم بالشيء فعله. قالت فلما قضى رسول الله مقالته فاض دمعي حتى ما أحس منه قطرة. لا هي لسه فاض دمعي هذا خطأ. عندكم فاض؟ ها؟ فاض نعم. لا هي الرواية قلصة دقيقة هي قلصة دمعي لأن لو فاض دمعي كيف فاض دمعي حتى لو أحس منه قطرة فهمت؟ فهمت؟ ومعنى فاض نزل كثيرا هي تقول لا أحس منه قطرة الرواية ماذا قلصة معنى قلصة قاف لام صاد معنى قلصة توقف قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة. نعم فهي قلصة وليس فاض لا يوجد رواية فاضة هذه خلص ما نعم وقف دمعي حتى لو حس منه قطرة. نعم لماذا توقف دموها؟ لماذا؟ لا كثرة البكاء. لماذا في هذا الموقف بالذات عندما سمعت هذا كان توقف الأموال من شدة الصدمة؟ صدمة شديدة. ما هي الصدمة الشديدة؟ ما ظنت أن النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يشك فيها. فهمت؟ هذه صدمة شديدة لها. فهذا الآن يعني الألم كان ألما عظيما على عائشة رضي الله عنها، ألم من الناس ثم ألم من النبي عليه الصلاة والسلام أنه شك فيها. نعم، قلق دمعي حتى ما أحس منه قطرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان معذورا في هذا لأنه أراد أن يتصل الأمر. طيب لا أعوذ بالله، لا تقول هذا، أعوذ بالله. طيب قول قول العزيز قال هذا بعد ماذا؟ بعد تيقنه بالذنب، تيقن أن امرأته ماذا؟ روضت يوسف. فكان المناسب أن يعاقب لا يقول استغفري لذنبك. أما النبي عليه الصلاة والسلام هل كان متيقنا؟ فشتان بينهما، شتان بينهما. فهمت؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان متيقنا من شيء، لا متيقن من زنا ولا من غيره. لكن هو الآن العزيز تيقن أن زوجته روضت يوسف وأصابت عليه وجذبته من ثوبه فكل هذا وما عاقبها، فهذا كان يوثم هذا. نعم، هذه واحدة. الثانية، ثم إن عائشة رضي الله عنها لو صرحت له بالذنب ما كان يظن بالنبي، وحشاه أن ترتكب نساء الفاحشة، لكن لو افترض هذا جدلا يعني، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام أبدا ليمسكها، أبدا ليمسكها عليه الصلاة والسلام. نعم، قالت فلما قاد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالته قلق دمي، استفاض دمي، قلق دمي حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقاله. انظر، وأي واحد في هذا الموقف سيغضب لابنته، وهذا يدل على عظم، لأن هذا اختبار كان ليس لعائشة فقط، لعائشة ولأبيها ولأمي وللنبي عليه الصلاة والسلام ولكل المؤمنين. فأبوها ابتلي في ابنتي لأن ابنته تتهم بالزنا، فكان ممكن أن يقول كيف تتهم ابنتي بالزنا وكذا وكذا، لكنه لتعظيمه للنبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ والله ما أدري ما أقول لرسول الله. كان ممكن يقول حتى بأدب، يقول يا رسول الله ليس هناك بينة، فهمت؟ فيلوم النبي فقط مثلا على أنه قال لها إن كنت ألممت بذنب، حتى هذا من قاله أبو بكر رضي الله عنه، وكذلك أبوها. فقلت لأمي أجيب يا رسول الله في مقال، قالت أمي والله ما أدري ما أقول، قالت كما قال زوجك، ما أقول لرسول الله. فقلت أنا جارية حديثة السلم، لا أقرأ من القرآن كثيرا، يعني لا أحفظ، لا أحفظ من القرآن كثيرا، القراءة تأتي ما مشهود كثيرا، إني والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني. وهذا السبب هو الذي جعل النبي في الأول لا يسألهم، لأن ممكن أن تقول لي صدقني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريء لا تصدقوني، لقلت أنا زنيت تصدقوني. لماذا؟ لأن ميل قلوبكم إلى ماذا؟ إلى تصديق الخبر. فهمت؟ فوالله لا أجد لكم لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف حتى يتعرف اسمه، يعني تعرف اسمه، لذلك قال أبو يوسف لا تعرف اسمه يعقوب، ها؟ حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هذا هو سبب قولي ماذا؟ كنت جارية حديثة السن، يعني ما من سبب قولي لا أقرب من القرآن كثيرا، ما سبب أن لا تعرف اسم يعقوب؟ من أسئلة ممكن لا تعرف اللي بلش كان، يعني هذا لا يكون من قبل. أن عائشة عمرت بعد النبي عليه الصلاة والسلام طويلا، عاشت طويلا وتعلمت من العلم كثيرا، هي في الوقت كانت جارية صغيرة. ثم تحولت واضطجعت على فراشي، ولا أعلم والله، ولا أعلم والله يعلم أني حينئذ بريئة، وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر رضي الله عنها وتواضعها، كان ما ظنت أن الله عز وجل سينزل فيها قرآنا، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئ الله بها، فوالله ما راد أي ما غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي. من حكمة من نزال الوحي في هذا الوقت بالذات أن البلاء اشتد بعائشة رضي الله عنها، هذا أشد بلاء عليها أن تظن أن النبي صدق ما قيل فيها، فلما اشتد البلاء جاء الفرج، هذا كان أشد عسرة على عائشة رضي الله عنها. فنزل الوحي، فوالله ما راب أي ما غادر، راب أي غادر رسول الله مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي، فأخذه ما كان يأخذه من المرحاء حتى إنه لا يتحضر منه العرق مثل الجمال، المرحاء العرق يعني، كان يتصبب عليه العرق عليه الصلاة والسلام حتى في يوم الشتاء مثل الجمال حبات اللؤلؤ، الجمال حبات اللؤلؤ. لم يمنعها غضبها من النبي عليه الصلاة والسلام أن تصفه بالجمال، يعني حبات اللؤلؤ، يعني عرفه عليه الصلاة والسلام كان على وجهك حبات اللؤلؤ. هو في يوم شات شديد البرد من ثقل القول الذي أنزل عليه إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، فكان يتحضر منه العرق في اليوم الشاتي. قالت فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة أما والله فقد برأك الله. قالت فقالت لأمي قومي إليه. طيب لماذا لا قد برأك الله ولم يقرأ عليه الآيات؟ ماذا يؤخذ من هذا؟ ما الفائدة التي تأخذها من كلمة برأك الله؟ استحباب تعجيل البشارة، لأنه لو تلا عليه الآيات إن الذين جاءوا بالإفك ممكن لتفهم إلى في آخر القصة يعني، فأراد أن يعدل لها البشارة فقال ماذا برأك الله في تعجيل البشارة. نعم، فلما أنزل الله براءتي قال أما والله فقد برأك، قدم تعجيل البشارة. فقالت لأمي قومي إليه، يعني قومي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أشكريه. قالت والله قلت والله لا أقوم إليه فإني لا أحمل إلا الله، ما زال في قلبها شيء من النبي عليه الصلاة والسلام. قالت وأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر آيات. فلما أنزل الله في براءته قال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مصبح بن وثافة لقرابته منه وفقره، قد إنه ابن خالته، والله لا أنفق على مصبح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله ولا يأتلي أي لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه الآية عظيمة وفيها ماذا؟ ولا يأتلي أي لا يغسل أولو الفضل منكم والسعة، السعة لماذا؟ الغنى. طب ما الفرق بين أولو الفضل والسعة؟ ما الفرق؟ الكرم. ليس كل غني كريم، فالآية نزلت في أبي بكر، أن يؤتوا أولي القربى الأقارب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، إذا أساء لك في الكلام على عرض ذاتك عليك أن تعفو عنه. بل أمر بعد العفو بماذا؟ ما هو الصفح؟ ما الفرق بين الصفح والعفو؟ أعلى من العفو، أعلى من العفو، لأن العفو ألا تعاقبه بالذنب، الصفح ألا تلومه عليه، يعني يعفو عنه لا تعاقبه، واصفح عنه لا تذكر له ذنبه اصلا، كان هو لم يفعل شيئا. الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ ها تستطيع ان تستدل باخر الايه على ماذا؟ في الرد على المفوضه. ما مناسبه الرد على المفوضه؟ شجعك على المغفره بذكر ماذا؟ انه غفور، فدل هذا ان المغفره لها معنى معلوم في اللغه، فهمت الكلام؟ قال ابو بكر الصديق بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مصبح النفقة، في وفود رجع لا تحتاج شد هنا، فرجع إلى مصبح، لأن رجع متعدي أصلا إنه على رجعه لقادر، فرجع إلى مصبح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لأنزعها منه أبدا. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال لزينب ماذا علمت أو رأيت؟ قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. أحمي سمعي وبصري، هذه كلمة عظيمة جدا، عظيمة هذه الكلمة، فيها بلاغة عظيمة. ما أنا أحمي سمعي وبصري؟ ماذا تقصد؟ لا يدري ولا يسمع الأشياء التي لا يحتاجها ولا يهتم. يعني قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله يسألك عن سمعك وعن بصرك، يعني أحمي سمعي أن أدعي أنني سمعت ما لم أسمع، وأحمي بصري أن أدعي أنني رأيت ما لم أرى. فالمؤمن عليه أن يحمي سمعه وبصره ماذا؟ من الكذب. ولا من الكذب أن تقول سمعت ولم تسمع ورأيت ولم أرى، ما علمت إلا خير. قالت عائشة وهي التي تساميني من أزواج النبي فعصمها الله بالورع. ما المعنى؟ زينب بنت جحش كانت جميلة جدا، وكانت هي التي تسامي عائشة، وعائشة كانت جميلة جدا، تسميها تنافسها، تسميها لماذا تنافسني؟ فهي أولى الناس أن تقع في عائشة ولم تفعل، إنما عصمها الله بالورع، عصمها الله بالورع. قالت وطفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت في من هلك. أختها التي تكلمت تحارب لها، أي تظن أنها في يعني مصلحة لأختها يعني، فهلكت في من هلك بالوقوع في الإفك. نعم. أما زينب رضي الله عنها ولا شك أن زينب أنكرت على أختها، لأن قالت ما علمت عليها إلا خير، ما علمت إلا خير. نعم. وطفقت أختها ونفس الشيء طفقت، طفق أي شرع، نعم. فعل شروع. أختها أخت زينب، حمنة بنت جحش أخت زينب، هي التي تكلمت في الإفك. يا حدة حمنة ومصح وحسان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل هؤلاء الناس عن عائشة ومصح عن أعلى منها، وهل هذا حتى ولو قالوا أنها كمان تصرف ولا شيء، هل هذا يؤثر في هذا الشيء؟ لم يؤثر، يقول سيطلقها. أخوني يقول لماذا يسأل؟ وليه ولا يسأل يقول إنها زنيه، يسأل ليطلقها. فهمت؟ يعني الآن الرجل لو أن وجد امرأة وعياذا بالله مثلا الناس يتكلمون عليه، كان مسافرا عندما رجع من السفر قال امرأة كانت تكلم الرجال، وجد ناسا كثيرين يقول هذا، ولم يستطع أن يتأكد هل هي زنت أم لا، ماذا عليه أن يفعل؟ يطلقها، كما قال عليه النساء سواء كثير. فهمت؟ يعني ما الخير أن يعيش مع امرأة مثلا تكلم الرجال حتى لا تقع في الزنا يعني. فهمت؟ فالمدى يعيش مع امرأة يشك فيها، فلذلك يعني دائما يعني ينصح في هذا الأمر. لو جاء شخص ما يسأل بقى هذا التجويل للأسف الآن في بعض الواقع، يعني يقول مثلا أنا أشك في امرأتي وأحيانا أنظر في الهاتف أجد تكلم، أقول له طريقة مباشرة، كيف تعيش مع امرأة أنت تشك فيها؟ لأن لو كان الشك طبعا بشرط أن يكون هذا الشك له أدلة، يعني ليس شكا وهم، بعض الناس عنده وهم يعني له أدلة، وجدها مثلا تحادث الرجال، ها، فعندما يواجهها بهذا تبكي وتقول أنا ندمت وتبت وكذا، الأفضل يطلقها لأنه لا يأمل على عرضي بعد ذلك، الأفضل أن يطلقها. ها، واضح هذا؟ نعم. المهم أنه قال، طب ممكن سؤال نفس السؤال، لماذا سأل زينب؟ طب لماذا لم يسأل باقي أمهات المؤمنين؟ صفية وأم سلمة، باقي أمهات المؤمنين؟ لا، لأن زينب كانت متزوجة من زيد بن حارثة، وزينب بنت عم النبي، فتطبق أيضا من ماذا؟ زينب بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام، بنت عمته، فتطبق أيضا من ماذا؟ من أقاربه، من أهل البيت. وكانت قبل أن يتزوجها كانت زوجة لمن؟ لابنه، ابن التبني زيد بن حارثة، فلا شك أنها كانت قريبة أيضا من البيت ومن عائشة رضي الله عنها. فلو نظرت في هؤلاء الثلاثة تجد علي وزينب وسامة، تجد أن الجمع بينهم ماذا؟ هو هذا القرب يعني. زينب كانت أم أسامة؟ لا، أم أسامة أم أيمن، أم أيمن، نعم، أسامة بن زيد أمه أم أيمن، أما زينب تزوجها زيد بن حارثة بعد زوجته التي أم أيمن. نعم. وهي تسميني من أزواج النبي فعصمها الله بالورع. قالت وطفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت في من هلك. فما تفسير خلط من الحديث؟ أما تفسير قول تعالى إن الذين جاءوا بالإفك بالكذب والإفك أسوأ الكذب وعصبة منكم، أي جماعة منهم عبد الله بن أبي ومصطفى بن وفاة وحسان بن ثابت وحمنة بن جحش زوجة طلحة بن عبيد الله وغيره، لا تحسبوه شرا لكم. يا عائشة ويا صفوان، وقيل هو خطاب لعائشة ولأبويها، وخطاب لكل المؤمنين ولصفوان، يعني لا تحسبوا الإفك شرا لكم، يعني خطاب لكل الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كل الصحابة تألموا من هذا الخبر، بل هو خير لكم، لأن الله يأجركم على ذلك ويظهر براءتكم ويظهر المنافقين أيضا. لكل امرئ منهم يعني من العصبة الكاذبة ما اكتسب من الإثم، أي جزاء من اقترح وفعل من الإثم على قدر ما قضى فيه، يعني عقاب في الأخير على قدر ما قضى فيه. والذي تولى كبره منهم أي تحمل معظمه فبدأ بالخوض فيه، قال الضحاك قام بإشاعة الحديث وهو عبد الله بن أبي بن سلول. لعل الحكمة أيضا أن عبد الله بن أبي لم يقم عليه الحد، ما هي الحكمة؟ أن الحدود كفارة لأهله، والله يريد ماذا؟ أن يجعل عقابه في الآخرة كاملا، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، يعني لكل امرئ منهم ماذا؟ عقابه كامل في الآخرة. أما هؤلاء الثلاثة الذين حدوا فمحالهم غفر لهم، الحدود كفارة لأهله، فكانهم لم يرتكبوا إثما أصلا. وروى الزهري عن عروة عن عائشة والذي تولى كبره وقالت عبد الله بن أبي بن سلول له عذاب عظيم، والعذاب الأليم هو النار في الآخرة، لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات. قال عز وجل لولا أي هلا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم خيرا. وهذه قاعدة عظيمة، لولا أي هلا، لولا يعني ماذا؟ حرف تحضيض، تعرفون حرف التحضيض؟ لولا هنا ليست شرطية، لولا تأتي معنيان، لولا الله لهلكنا هذه ماذا؟ شرطية. نقول لولا تجلس هذه ليست شرطية، يعني هلا تجلس، التحضيض هو طلب بشدة، يعني الله يقول لنا ماذا؟ هلا إذ سمعتموه، عندما سمعتم هذا الكلام ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. لماذا قال بإخوانهم؟ لماذا سمى الإخوان أنفسهم؟ ماذا يقول في هذا التعبير؟ يعني لماذا لم يقل ظن المؤمنون والمؤمنات بعائشة وصفوان خيرا؟ لماذا قال بأنفسهم؟ لماذا قال بأنفسهم؟ لا، لأن عائشة عندما أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه عندما وشع الإفك قال لمرأته أرأيت لو كنت مكان عائشة كنت تفعلين فعلها؟ قالت لا. قال والله لو كنت أنا مكان صفوان ما كنت فعلته، أكنت تفعلين يعني ما قال الناس؟ قالت لا. وأنا لو كنت مكان صفوان ما فعلت ما قال الناس، فأنت فعائشة خير منك وصفوان خير مني. هذا ظن المؤمنون والمؤمنات بما بأنفسهم خيرا، فكيف تظن بعائشة وهي أم المؤمنين؟ هذا الفعل أن تزني، وهذا لا يكون من هو أقل منها بكثير. فلو ظننت بها هذا فأنت تظن بنفسك ماذا؟ السوء. يعني لو ظننت بعائشة السوء وهي أفضل منك فمن باب أولى ماذا؟ تظن بنفسك. فهمت هذا؟ لذلك يعني أن الله عز وجل استخدم هذا التعبير بأنفسهم ليذكر المؤمنين بماذا؟ بأن من بلغ درجات عليا في الإيمان لا يجوز أن تصدق عليه الإفك والكذب والبهتان. يعني هذا الآن إيمان عائشة رضي الله عنها ودينها معروف بين الناس، معروف بين الصحابة، فكيف يظن في عائشة رضي الله عنها أن تفعل هذا الفعل؟ فهمت المقصود بأنفسهم أي بإخوانهم خيرا؟ قال الحسن لأهل دينهم، لأن المؤمنين كنفس واحدة. أيضا فيه إشارة إلى هذا المعنى، أنك عندما تظن بأخيك شرا فأنك كأنك تظن بنفسك كما ذكرت. وقالوا هذا إفك مبين أي كاذب بين، قلنا الإفك أشد الكذب والمبين الواضح. لماذا وصف الإفك بأنه مبين؟ إذا كان كذبا بينا لماذا وصفه بأنه مبين؟ ما الفائدة؟ لكن نعم، لأنه قد يكون كذبا ويخفى على مثلا ضعاف العقول، لكن المبين يظهر لكل أحد، فهو كذب واضح لا يخفى على حتى ضعيف العقل يظهر له أنه كذب، يعني حتى ضعيف العقل يظهر له أنه كذب. لولا جاءوا عليه بأربعة شهود، أي هلا أيضا، هلا جاءوا عليه بأربعة شهود أي على ما زعموا، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. سأل هذا لم يرد، لكن نأتي عدم الورد عن أو عدم الورد عن العدم قد يكون سأله ولم ينقل لنا، لم يرد أي شيء في هذا. طيب لماذا قال فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك هم الكاذبون؟ ما فعلت عند الله؟ فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك هم الكاذبون، لماذا قال عند الله؟ ما الفائدة من كلمة عند الله هذه؟ يعني أليس من الممكن أن يقول فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك هم الكاذبون؟ فيه أن من رمى شخصا بالزنا ورآه وحده، هو عند نفسه صادق أم كاذب؟ صادق. فلو رميت شخصا بالزنا ولم يكن معك إنصاب الشهادة فأنت كاذب حتى عند الله، وإن كنت عند نفسك صادقا. لماذا أنت كاذب؟ كيف؟ لماذا أنت كاذب؟ لأنك خلفت أمر الله في أنه نهاك أن ترمي شخصا بالزنا بدون البينة. لأن المقصود بالصدق هنا ماذا؟ المقصود بالصدق أن تكون صادقا. متى تكون صادقا؟ إذا أتيت بالبينة الشرعية. فكل من لم يأتي بالبينة الشرعية هو كاذب عند الله وعند الناس، حتى إن كان في نفسه يظن نفسه ماذا صادقا، حتى يقطع الطريق. هذه الطاهرة الآية عند الله، حتى تقطع الطريق على الإنسان، حتى لا يأتي له الشيطان يقول أنت متيقن أنه زنى فإذا اشهد بزناه. فهمت؟ فلا يجوز أن تخبر أحدا بهذا ولا أن تحدث نفسك بهذا كأنك لم ترى شيئا. يعني إذا لم يكن عندك عدد من الشهود الذي يكفي لإقامة الحكم؟ نعم طبعا. أما إذا كان عندك شهود خلاص لك أن تشهد عند القاضي، وإن كان الأولى أن تستر عليه. يعني أهل العلم تكلموا على هذه المسألة، أيهم أولى؟ لو رأى شخصا مثلا يزني، أيهم أولى أن يستر عليه وأن ينهاه وينكر عليه أو يرفع أمره للقاضي؟ الأولى أن يستر عليه. نعم إذا كان عنده مصدر الشهادة يعني. فولك عند الله أي في حكم الله. قال فإن قيل كيف يصلون عند الله كاذبين إن لم يأتوا بالشهداء؟ ومن كذب فهو عند الله كاذب سواء أتى بالشهداء أو لم يأتي. ما معنى الاعتراض يعني؟ ما معنى الاعتراض؟ ما هو ممكن يأتي بالشهداء ويكون هؤلاء الشهداء كلهم كاذبون، فهمت؟ فسيكونون كاذبين في الحقيقة عند الله. قيل عند الله أي في حكم الله، وقيل معناه يعني ما في حكم الله، يعني في حكم الله هو كاذب طالما أنه لم يأتي بالشهداء. وقيل معناه كذبوهم بأمر الله، وقيل هذا في حق عائشة، وقيل معناه أولئك هم الكاذبون في غيبي وعلمي. يعني الأظهر كما ذكر أن أولئك هم عند الله الكاذبون بمعنى ماذا؟ أي في حكم الله. الأول ما هو في حكم الله يعني؟ يعني أنت لو كنت صادقا في نفسك ولم تأتي بالشهداء فأنت كاذب في حكم الله، وإن كنت في الواقع بينك بنفسك ماذا صادق؟ نعم في غيبي وعلمي. يعني أولئك هم الكاذبون في غيبي وعلمي، وإن كان الواقع لو أتى بشهود كذبا، أتى بشهود كذبا وأقاموا وأقيم الحد على الزاني الذي شهد الشهود على زنا، في الواقع سيكونون صادقين في حكم الدنيا، لكن في غيب الله وعلمه ماذا؟ هم كاذبون. ولولا فحكم القاضي لا يغير شيئا، هم عند الله كاذبون على كل حال لو كان الشهود كاذبين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم عذاب عظيم. فيما أفضتم أي خضتم فيه من الإفك عذاب عظيم. قال ابن عباس أي عذاب لا انقطاع له، يعني في الآخرة، لأنه ذكر عذاب الدنيا من قبل. نعم. وقال تعالى والذي تولى كبره منهم لهم عذاب عظيم وقد أصابه فإنه جلد وحد. هذا فيه نظر لأن عظم له بين المحد، هذا ليس بصحيح. وروت عمرة عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية حد أربعة نفر: عبد الله بن أبي وحسن بن ثابت ومصح بن مسافة وحمزة بن تجاح. لكن هذا لا يصح، الصحيح أن عبد الله بن أبي لم يحد. إذا معنى قولي ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم أي خضتم فيه عذاب عظيم، أي عذاب الآخرة. نعم. هو العباس يذكر عذاب لا يقطع له، يعني لا يطفل. لا لا يلزم من هذا. كفروا إذا قصدوا بهذا تنقص النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو رمى النبي عليه الصلاة والسلام ورمى الزوجان بالزنا قصدوا ماذا؟ يعني كان ماذا خلق قصد عبد الله بن أبي؟ ها تنقص النبي، هذا كفر، هذا تنقص كفر. أما مجرد القصد ليس كفرا. فلو قلنا بقول ابن عباس يعني عذاب لا تطاع له، فيقصد من؟ يقصد من رماها قصد ماذا؟ تنقص النبي، فكل هذا كفر يوجب الخلود. لكن ليس معنى هذا أن القصد فكفر يوجب الخلود. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم. إذ تلقونه تقولونه، التلقي هو ماذا؟ القبول، تلقى شيء قبله وقاله. تقولونه هو ماذا؟ الإفك بألسنتكم. قال مجاهد ومقاتل يرويه بعضكم عن بعض. لماذا قال تلقونه بألسنتكم؟ التلقي ماذا تلقى أصلا؟ لا ماذا تلقى؟ أخذ شيء صح؟ نقول مثلا أنا تلقيت العلم على فلان، ماذا تلقيت العلم؟ أي سمعت منه العلم. التلقي يكون بالسماع أم بالكلام؟ بالسماع، أنت تسمع ثم تفهم، تسمع العلم ثم تفهمه ثم تتكلم به، هذه مراحل الطبيعية، السماع ثم الفهم ثم الكلام. ولكن هؤلاء عندما تكلموا بكلام لا يمكن أن يقبله العقل كأنه أخذوه باللسان مباشرة، يعني كلام كان كالببغاء، تعرف الببغاء؟ يرد الكلام لا يفهمه أصلا، يرد الكلام لا يفهمه ببغاء. لو تكلمت معه كلام ببغاء تقول له السلام عليكم وقال السلام عليكم. نعم يتكلم كما تقول، لا يفهم ماذا يقول أصلا. فهذا البغبغاء. فهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ أنهم لم يؤمنوا عقولهم في هذا الكلام. فلو لم أعملوا عقولهم في هذا الكلام لنزه عائشة رضي الله عنها عنه، خاصة أن الذي تؤمن به رجل من الصالحين. إذ تلقونه بألسنتكم، قال مجاهد يروي بعضكم عن بعض، قال الكلبي: وذلك أن الرجل منهم يلقى الرجل فيقول بلغني كذا وكذا، يتلقونه تلقيا بدون تفكير. قال الزجاج: يلقيه بعضكم إلى بعض. وقرأت عائشة: نعم تلقونه أو تلقونه بكسر اللام وتخفيف القاف، يعني تلقونه، لا تلقونه هكذا، تلقونه من الولق وهو الكذب، لكن هذه القراءة ليست سبعية. ويقول: تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، نفس التأكيد، ما الفائدة أنه قال تقولون بأفواهكم؟ هذه الكلمة القرآن ليس فيه كلمة زائدة. هل الإنسان يقول برجلي وبيدي؟ يقول بفيه، فما الفائدة من كلمة بأفواهكم؟ تأكيد نفس المعنى السابق، أن الكلام كله بدون تفكير، لأن القول ينبغي أن يعقل قبل أن يقوله الإنسان، كما أنكم تلقيتم القول باللسان ليس بالأذان وبالعقل، كذلك قلتم بالفم دون أن تفكروا في معنى هذه الكلمة. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، هل أنت رأيت عائشة سمعنا وهي تفعل هذه الأشياء تتكلم بها؟ وتحسبونه، أي هذا الكلام، هينا سهلا، تظنون أنه سهل لا إثم فيه، وهو عند الله عظيم في الوزر. هذا فيه خطر الكلمة، أن الكلمة قد تذهب صاحبها إلى جهنم، إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا هي هذه تحسبونه هينا، تهوى به في النار 70 خليفة. ولولا مرة أخرى هلا تحضير، إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، يعني كان ينبغي عليكم إذا سمعتم هذا الكلام أن تقولوا هذا، ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، هذا اللفظ ها هنا معناه التعجب، هذا بهتان عظيم، أي كذب عظيم، يبهت ويتحير، يبهت ويتحير من عظمته، يبهت يعني يتعجب ويتحير من عظمته. وفي بعض الأخبار أن أم أيوب قالت يا أبي أيوب أما بلغت ما يقول الناس في عائشة؟ فقال يا أبي أيوب سبحانك هذا بهتان عظيم، فنزلت الآية على وفق قوله. والأثر هو أن أم أيوب قالت لأبي أيوب، أو أبو أيوب قال لأم أيوب: لو كنت مكان عائشة كنت تفعلين فعلها؟ قالت: لا، قال فعائشة أفضل منك. يعظكم الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم الله عليكم، قال مجاهد: ينهاكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. والموعظة التخويف، نصح مع تخويف، ويبين الله لكم الآيات في الأمر والنهي، والله عليم بأمر عائشة وصفوان، حكيم حكم ببراءتهما. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، يعني تظهر ويبيع الزنا، في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذه الآية عجيبة تنطبق على حال الفساق اليوم، لم يقل إن الذين ماذا يفعلون الفاحشة لهم عذاب عظيم، إنما قال إن الذين يحبون، هم لا يفعلونها أصلا، ولكن فقط يحبون ماذا؟ أن ينتشر الزنا بين الناس. فإذا كان الذي يحب ولم يفعل له عذاب عظيم، فكيف بالذي فعل؟ فلا شك، لا شك، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة أي تظهر. طب ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ ما المناسبة يعني؟ ما المناسبة؟ أن القاذف بدون بينة داخل فيها، يحب أن تشيع الفاحشة، فعندما يقول مثلا زنى فلان أو زنى فلانة، يريد أن يصبح ذكر الزنا أمرا ماذا؟ عاديا عند الناس، الناس لا يتعذبون منه ولا يستنكرونه. وهذا موجود الآن في ماذا؟ في الإعلام، موجود في الإعلام، تجد مثلا في الإعلام ماذا؟ في الأخبار ماذا؟ يقولون قبضنا على شقة فيها امرأة تزني بالأجر، شقة ضعارة مثلا، وقبضنا عليه، وقبضنا على رجل يغتصب النساء، أو قبضنا على رجل يتحرش بالنساء في الشارع. فهذه الأخبار لا يجوز أن تنشر أصلا، لا يجوز أن تنشر أساسا، لأن نشرها وهي قليلة بالنسبة للمجتمع، قليلة جدا نشرها، يجعل الناس ماذا؟ يظنون أن المجتمع كله أصبح هكذا. كان يفعلون كذلك في الإعلام، في الأفلام مثلا، يأتون في الأفلام بالعلاقات المحرمة وبالزنا حتى يظن أن هذا أمرا عاديا. فهذا كله من حب إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. إن الذين يحبون أن تشيع تنتشر الفاحشة أي تظهر ويزيع الزنا في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا، إما بالحد وإما عذاب كوني من الله عز وجل والآخرة، يعني عبد الله بن أبي وأصحاب المنافقون والعذاب في الدنيا الحد وفي الآخرة النار، والله يعلم كذبهم بامرأة عائشة وما قاضوا فيه من سخط الله من غضب الله وأنتم لا تعلمون. الآية عامة، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعلم أن إشاعة الفاحشة سبب في تسهيل على الناس وتسهيل ارتكابها، فلذلك شرع ماذا؟ شرع حد القذف حتى لا تشاع الفاحشة، حتى لو فكر أحد أن يتهم أحد بالزنا إلا بعد وجود البينة، وحثت واستحبت ماذا؟ الستر، من ستر مسلما من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، فينبغي أن تستر على العاصي إذا فعل المعصية سواء كان زنا أو سرقة أو غير ذلك. الشخص الذي يقذف الشخص الآخر بين الناس، إذا المقذوف إذا لم يأخذه إلى القاضي هل يحد؟ حد القذف في خلاف بين أهل العلم، مذهب الجمهور أن حد القذف لا يقام إلا بمطالبة المقذوف ويسقط بعفوه خلافا للأحناف، وهذا خلاف باقي الحدود، يعني حد الزنا حد السرقة لا يسقط بماذا؟ بالعفو، فهمت؟ بل إذا رفع إلى القاضي يقام. أما حد القذف ماذا؟ يشترط فيه شرطان، أن يطالب المقذوف وأن لا يعفو، فهمت؟ لأن حق كما الفرق يعني؟ قال لأن حق العبد فيه أغلب، هو الحق بالقصاص، ألا ترى أن القصاص يسقط بالعفو؟ فهمت؟ ولا ولا ولا يقيمه القاضي إلا إذا طالب به أهل المقتول. طيب، لكن إذا كان يتكلم عن هذا بين الناس وينبقى. للقاضي في هذه الحالة باب السياسة الشرعية أن يأخذ بقول ماذا؟ بقول من قال إن حد القتل في عام، باب السياسة الشرعية يعني. طيب، قوله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ويتظهر ويبيع الزنا في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، يعني عبد الله بن أبي وأصحابه ولا يقولون على عذاب أليم. طيب، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، جواب لولا محذوف، لولا هنا بمعنى الشرط، أي لعجلكم بالعقوبة. قال ابن عباس يدود مصطحا وحسان وحنا. قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء. ما المناسبة؟ ما مناسبة هذه الآية لما سبق؟ أن القذف من خطوات الشيطان، نعم، التي تؤدي إلى انتشار الفحشة في المجتمع. إن الذين يحبون ولا إن الذين ولولا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء، أي بالقبائح من الأعمال من الأفعال، والمنكر ما يكرهه الله عز وجل. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى ما صلح، قال مقاتل ما صلح، وقال ابن قتيبة ما طهر منكم من أحد، ما طهر من هذا الذنب ولا صلح أمره بعد الذي فعل. وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء، وقال ما قبل توبة أحد منكم أبدا، ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي يطهر من يشاء من الذنب بالرحمة والمغفرة والله سميع عليم. هذا فيه دليل على ماذا؟ فيه رد على القدرية. أين الرد على القدرية؟ ها، الذين يقولون العبد يخلق فعله. القدرية يقولون ماذا؟ من يشاء. لا، العبد يخلق فعله يزكي من يشاء. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم، يعني الله الذي يتفضل عليكم بالهداية. هذه آية مثل كثيرة جدا، هو الذي حبب عليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، فالهداية من الله ليست من فعل العبد، ليست من خلق العبد. ما زكى منكم من أحد، ما طهر من هذا الذنب من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. نعم، فإذا أردتم أن تتوبوا من هذا الذنب وقذف المحصنات الغافلات، فعليكم ماذا؟ أن تطلبوا من الله عز وجل أن يتوب عليكم، ثم تاب عليهم ليتوبوا، وفقهم للتوبة ليتوبوا. معنى ثم تاب عليهم ليتوبوا في الثلاثة المخلفين، يعني وفقهم للتوبة ليتوبوا، لولا أنه وفقهم للتوبة ما تابوا أصلا. فأنت عملك أصلا محاط بفضلين، فضل قبله أن الله وفقك له، وفضل بعده أن الله قبله منك، وفضل فيه أن الله جعلك تفعله على السنة، حتى عندما تفعل عمل على السنة فهذا فضل من الله، ففضل قبله وبعده وفيه. نعم، ولكن الله يزكي أي يطهر من يشاء. ولكن هذه التطهير والتزكية ليست متعلقة بمشيئة المحضة، إنما هي مشيئة مقرونة، مقرونة بماذا؟ توبة بالحكمة. هل الله يفعل المشيئة محضة كما يقول المتكلمون؟ الله يشاء بحكمة، يعني يزكي من يشاء لمن يعلم أنه يستحق التزكية، حكمته تقتضي أن يهدي من يشاء، لذلك المشيئة ماذا؟ دائما مقترنة بالحكمة. والله سميع عليم. ما المناسبة؟ ما هي مناسبة؟ يسمع قذف يعني مثلا ما يقذف يسمع جيد وعليم ممكن في حدوده. وطب ما هي مناسبة مع عموم الآية؟ أن الله عز وجل يزكي من يشاء، سميع لك إذا سألت وأن يهديك فيهديك، عليم بمن استحق الهداية. فإذا العلم ماذا؟ يتضمن حكمته. عليم بمن استحق أن يزكى، عليم بمن استحق أن يزكى فيزكيه. لا يأتي شخص يقول طب لماذا الله لم يزكيني أنا؟ نقول الله عليم يعلم. وسميع، إذا هذا فيه دليل أنك لابد أن تدعو الله أن يزكيك، فدعائك لله عز وجل سبب لكي تزكى. فالله سميع لهذا عليم بك يعني. ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة، أي لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة يعني أبا بكر الصديق أن يؤتوا أولي القربى. وعرفنا الفرق بين الفضل والسعة، الفضل الكرم والسعة الغنى. أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله يعني مصطفى، وكان مسكينا مهاجرا بدريا ابن خالة أبي بكر الصديق. حلف أبو بكر ألا ينفق عليه وليعفو وليصفح عنهم في خوض في أمر عائشة، ألا تحبون يخاطب أبا بكر أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر قال بلى أنا أحب أن يغفر الله لي، ورجع إلى مصطح النفقة والتي كان ينفق عليه، قال والله لا أنزعها منه أبدا. إن الذين يرمون المحصنات أي العفائف، المحصنة في القرآن جاء بمعاني، ما هي كلمة محصنة؟ محصنات ما هي معاني في القرآن؟ متزوجات، والمحصنات من النساء، العفيفة والثالثة الحرة. نعم، ومن لم يستطع منكم طلاق أن ينكح ماذا؟ المحصنات أي الحرائر. هنا معنى العفائف. الغافلات، معنى غافلات لا تفكر في الفاحشة أصلا. طب لماذا لم يقل مثلا الغافلات هذه ممكن تكون داخلة في المحصنات؟ لا، ما الفرق بين الغافلات والمحصنات؟ ممكن تكون محصنة، كل من لم تزني فهي محصنة. طيب ما الفرق؟ ما هي غافلة؟ المحصنة ممكن تأتي على رأسها. بالضبط، المحصنة ممكن تفكر في الفحشة، لكن تفكيرها في الفحشة لا تؤخذ عليه إن الله تجاوز عنه ومتنا حدث بأنفسها. لكن هذه غافلة لا تفكر أصلا في الفحشة، هذا أعلى وصف، أعلى من مجرد كونها عفيفة. المؤمنات قال والغافلة عن الفاحشة لا يقع في قلبها فعل الفاحشة أصلا. وكانت عائشة رضي الله عنها كذلك. وقوله تعالى ولعنوا في الدنيا والآخرة، عذبوا بالحدود وفي الآخرة بالنار ولهم عذاب عظيم. قال مقاتل هذا في عبد الله بن أبي المنافق خلاف قول ابن عباس. فابن عباس إذن كان يتكلم عن ماذا؟ عن عبد الله بن أبي، ليس عن كل من قذف، إلا أن من قذف لا يكفر. يوم تشهد عليهم ألسنتهم، هذا فيه تخويف وترهيب لمن يقذف بدون بينة، وهذا قبل أن يختم على أفواههم. ما معنى؟ ما معنى؟ ما معنى هذه الجملة؟ يعني يتكلمون لأن هناك قد يقول كما قال نفع بن أزرق بن عباس أجل في القرآن تعرضا، آيات تقول مثلا ها اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، وآيات تقول ماذا يوم تشهد عليهم ألسنتهم، فيقول هذا تعارض، هذا طبعا جهل يعني. قال ابن عباس ماذا يوم القيامة يوم طويل في مواقف. فطارة أول موقف ماذا؟ تشهد ألسنتهم، ثم ماذا؟ يختم على أفواههم، فهذا تعارض يعني. فيقصد الآية الأخرى يعني اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، وهذا قبل أن يختم على أفواههم وأيديهم وأرجلهم. يروى أنه تختم الأفواه فتتكلم الأيدي والأرجل بما عملت في الدنيا بما كانوا يعملون. وما الحكمة من هذه الشهادة؟ ما الحكمة منها؟ حتى هو يقيم، حتى يقيم إقامة عدل الله. أنه كما قلت يعني ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحك يوما والهلك عند مسلم، قال ضحك يوما فقال عجبت من مجادلة العبد ماذا؟ ربه يوم القيامة، كيف يجادل العبد ربه؟ يقول يا رب إني لا أقبل إلا شهيدا من نفسي، فيقول الله ولو أليس كفى بي شهيدا، أليس كفى بملكة، الحديث المعروف. فيختم الله على ثاني فتتكلم أعضاؤه، ثم يأذن له فينطق فيقول الأعضاء ماذا؟ بعدا لكنا وصفقا فعن كنا كنتم أجادل. لكمال عدل الله يجعل ماذا؟ هذه الأعضاء تتكلم لكمال عدل الله حتى يقيم الحجة عليهم، فلا يدخلون النار إلا هم يعلمون أنهم حق بها. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. الدين معناه ماذا؟ الحساب، الجزاء، حساب الحق، جزاء من الوجه. ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يبين لهم حقيقة ما كان يعدهم في الدنيا. قال ابن عباس ما معنى يعدهم هنا؟ ما معنى يعدهم هنا؟ يخوفهم في الدنيا من أوعد، يخوفهم. قال عبد الله بن عباس وذلك أن عبد الله بن أبي كان يشك في الدين حساب، فيعلم يوم القيامة أن الله هو الحق المبين. قال تعالى الخبيثات للخبيثين. قال أكثر المفسرين الخبيثات من القول والكلام للخبيثين من الناس، هذا صح تفسير. ليس معنى الخبيثات للخبيثين كما يظن بعض الناس، النساء أكثر الناس يظنون هذا الظن خطأ، النساء الخبيثات لرجال الخبيثين، والنساء الطيبات لرجال، هذا ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ نوح زوجته كانت خبيثة، لوط زوجته كانت خبيثة، لا يلزم، ليس بلازم. تزني وتمشي. ممكن أقول لا. لا لكن الآية ليست تكذب، حتى سياق الآية يحتمل. ما معنى الخبيثات من القول والكلام بالخبيث؟ يعني الآن الأفعال الأقوال الخبيثة تصدر من الخبيث، فالذين قذفوا عائشة فيهم خبث، والأقوال الطيبة المؤمن لا يقول إلا طيبا والمنافق لا يقول إلا خبيثا، هذا معنى الآية. المؤمن يقول الكلام الطيب والمنافق يقول الكلام الخبيث، كما يقول في المثل عندنا مثل عربي مشهور كل إناء ينضح بما فيه، تفهمون المثل؟ كل إناء ينضح بما فيه، لو إناء فيه بول سيخرج بول، إناء فيه لبن سيخرج لبن، فما تقوله دليل على ما في قلبك، فهمت؟ فالخبيثات من القول والكلام للخبيثين من الناس، والخبيثون من الناس الخبيثات من القول والكلام، والطيبات من القول للطيبين من الناس، والطيبون من الناس للطيبين من القول. إذا كله ماذا؟ أقوال طيبة لناس طيبين وأقوال خبيثة لناس خبيثين. والمعنى أن الخبيث من القول لا يليق، لا يناسب إلا بالخبيث من الناس، والطيب لا يليق إلا بالطيب من الناس، فعائشة لا يليق بها الخبيثات من القول، يعني لا يليق بعائشة أن تقول الخبيث من القول لأنها طيبة رضي الله عنها، فيضاف إليها طيبات الكلام من الثناء الحسن وما يليق بها. أما المعنى الثاني مرجوح. قلت السياق أيضا لا يدل على قول ماذا؟ قلت السياق أيضا لا يدل على قول السياق لماذا؟ لأن الآية السابقة قالت ماذا؟ يوم تشهد عليهم ألسنتهم، وقبلها قال ماذا؟ نعم وتقول ولولا إن سمعتم قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. كل سياق الآية تتكلم عن ماذا؟ عن الكلام. أما التفسير الثاني هذا مرجوح، هو تفسير ابن زيد وغيره، قال معناه الخبيثات من النساء الخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال الخبيثات من النساء، والطيبات من النساء الطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال الطيبات من النساء، يريد عائشة طيبها الله لرسوله الطيب صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يعلم، كما قلت هناك أنبياء كان نساؤهم كافرات، وقد يكون رجل صالحا وتزني امرأته، معنى ذلك أنه خبيث، فلا صح أن يقال حتى إن هذا كثير، لا صح. لماذا؟ لأنه يلزم من هذا أن الواقع الكثير ايضا ان الرجل قد يكون طيبا والمراه تكون خبيثه، والخبث هنا يلزم من هذا ان تحصل خبث في الزنا، فالخبث هنا عام، يعني الخبث هنا عام، قد يكون رجل صالح وامراته فيها خبث لكن ليس خبث زنا، فيها نفاق، فيها لسان صريح تسب كثيرا مثلا، هذا لا ينقصه، لانه لا تزل وزيره الوزراء اخرى ايضا، لا تزل وزيره الوزراء اخرى. نعم أولئك ويدل على هذا السياق، السباق واللحاق، ما هو السباق؟ ما هو السباق؟ يوم تشهد عليهم ألسنتهم، فما هو اللحاق؟ انظر إلى اللحاق، أولئك مبرون مما يقولون، فكان كله في الكلام، أولئك مبرون ماذا؟ مما يقولون، أي عائشة وصفوان، مما يقولون، يعني عائشة وصفوان مبرؤون من الكلام الخبيث الذي قيل فيهم، أولئك تشير إلى من؟ اسم الإصابة في لمن؟ عائشة وصفوان، ويقولون وهو الجماعة تشير لمن؟ للمنافقين الذين قذفوا عائشة وصفوان، فهم؟ أولئك مبرؤون مما يقول المنافقون، يعني لهم لعائشة وصفوان مغفرة ورزق كريم، فالمغفرة هي العفو عن الذنوب والرزق الكريم هو الجنة. وروي أن عائشة كانت تفتخر بأشياء أعطيتها لم تعطها امرأة غيرها، منها أن جبريل أتى بصورتها في سرقة من حرير وقال هذه زوجتك، وهذا حديث البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام البخاري قال أريدك قبل أن يرى أصلا، قبل أن تتزوجها، ممكن قبل أن تولد، أريدك في سرقة من الحرير، السرقة هي قطعة قماش من الحرير، فقيل لي هذه امرأتك، فقلت إن أراد الله شيئا كان. حديث البخاري. وأن النبي لم يتزوج بكرا غيره، وقبض النبي عليه الصلاة والسلام ورأسه في حجره، وهذا في البخاري أيضا، ودفن في بيته، كل هذا في الصحيح. وكان ينزل عليه الوحي ومعها في لحاته، حديث صحيح. حينما جاءت فاطمة أمهات المؤمنين ذهبنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى فاطمة لتشفع لهن عند النبي ضد عائشة. لماذا؟ لأن الناس الصحابة كانوا يهدون الهدايا للنبي عليه الصلاة والسلام في يوم من؟ في يوم عائشة. كل الهدايا تذهب إلى بيتها. فهن قلنا ماذا؟ قلنا قالت قلنا لفاطمة اسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يعدل في عائشة. هذا ليس ظلما من النبي، وليس أدبا أن يقول للصحابة أعطوا الهدايا في باقي الأيام، كأنه يطلب منهم الهدية. نعم. ولا يجوز للرجل أيضا أن يأخذ من بيت زوجته لوقت أخرى إلا بإذنها، لأن هذا أتى في بيتها فكأنه لا. نعم. فاطمة لما دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام ومع عائشة قالت له إن النساء إن زوجاتك يطلبن منك أن تعدل في ابنة هذه المحافة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما نزل علي الوحي في لحاف امرأة غيري، الوحي ما نزل عليه وأنا مع امرأة إلا مع عائشة رضي الله عنها، إن كنت تحبينني فأحبيها، في الحديث يعني. فرد عليها النبي عليه الصلاة والسلام قالت ونزل البراءة من السماء والنعمة خليفة رسول الله وصديقه وخلقت طيبة ووعدت، لماذا خلقت طيبة؟ قالت طيبات للطيبين، ووعدت مغفرة ورزقا كريما، الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. سورة النور سورة الأدب، سمنا سورة الأدب هي سورة الحجرات، فذكرت أدابا كثيرة تتعلق بالاستئذان، وهذا نسب جدا، لأن هذا يسمى ماذا؟ سد الذرائع إلى ما هو المحرم، الزنا. يعني الاستئذان كل أدب الاستئذان لا علاقة بالكلام على الزنا في السورة، حد القدر سد الذرائع إلى الزنا. نعم. النكاح من الكافر أو المشرك هذا من مسائل العقيدة أو من الفقه؟ تقصد النكاح المشركة يعني؟ لا مسائل فقهية طبعا، ليست عقلية. أنا أقصد ماذا يعني ماذا تقصد يعني عقلية وفقهية؟ ماذا تقصد العقلية وفقهية؟ تقصد الحكمة؟ الحكمة أم تقصد الحكم نفس المسألة؟ المسألة فقهية، أما الحكمة لا تفسد عليها دينه. قال أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، عندما نهى عن نكاح المشركات. لماذا الأنبياء كانوا يعيشون مع الكافرات؟ هذا في شريعتهم، شريعته ليست كذا، شريعتنا نسخت الشرع السابق. نعم. يعني هناك امرأة لوط كانت كافرة ولم يأمر الله عز وجل لوطا أن يفرق في السلام، في شريعتهم كان الحكم وكذا، أما في شريعتنا ما نسخ هذا الحكم. نعم. فهي ليست مسألة عقدية تتفق فيها الشرع، ليست مسألة عقدية تتفق فيها الشرع. نعم. إنما الشرع ماذا تختلف. أما إن قصدت الحكمة في شريعتنا من النهي، الحكمة أنها ذريعة إلى ماذا؟ لكن لا يلزم أن من تزوج امرأة كافرة مشركة يعني سيكفر، والدليل على هذا أن الله أباح الزواج من الكتابات وكتابات كفار، كتابات كفار، لكن كفر أقل من كفر المشركة. نعم. طيب، فدل هذا لمسألة عقلية، لا مسألة فقهية يعني. طيب، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، يعني تستأبروا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. قوله قيل معنى قول حتى تستأنسوا أي حتى تستأذنوا. لا تدخلوا بيوتا، ما فعلت هذا الوصف غير بيوتكم؟ أن بيوتك لا يجب عليك أن تستأذن. قال الخليل الاستئناس والاستبصار من قوله أنست نارا أي أبصرته، وجملة حكم الآية أنه لا يدخل بيت الغير إلا بعد السلام والاستئذان. طيب، لماذا القرآن عدل على اللفظ الاستئذان إلى الاستئناس؟ سؤال. لأن في الاستئناس هو المطمئنة. لا لا، ستدخل بيت غيرك لا يكون مطمئنا. لا لا، هو قال الاستئناس ماذا؟ الاستبصار. معنى الاستبصار؟ معنى الاستبصار النظر، البصر. قال إني أنست نارا يعني أبصرت، قيل معنى أنست أبصرت. فلو قال حتى تستأذن قد يظن أنه يجوز أن تنظر في البيت قبل أن تستأذن، قد يظن أن الإذن ماذا؟ بالكلام فقط. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال إنما جعل الاستئذان لأجل البصر، حديث الصحيحين. لأجل البصر. فعندما يقول حتى تستأنس مفهوم هذا أنك لابد أن لا تبصر ولا قبل، يعني لا يجوز أن تقول أنا سأبصر وثم أستأذن. لو وجدت بابا مفتوحا مثلا، أنت دخلت الآن إلى بيت إلى تذهب إلى صديقك وجدت بابا مفتوحا، فتنظر وتقول هذا ليس محرما لأنني نهيت عن الدخول قبل الاستئذان وأنا لم أستأذن بعد، فلي أن أنظر. لا، كما في الحديث الآخر إنما جعل الاستئذان لأجل البصر. ولذلك الصحيح في هذه المسألة فهذا من الحنابلة والأحناف، لأن النبي عليه الحنابلة والشافعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيحين إذا نظر، إذا طعن أحدكم، إذا نظر أحدكم إلى بيت أخيه، لا جناح على من نظر إلى بيت أخيه فطعنه فلا دية له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام الصحيحين نسيت لفظه، يعني إذا نظر أحد من الباب بدون إذنك فطعنته في عيني ففقطها لا دية له. هذا مذهب الحنابلة والشافعية. الأنف والمرجع حملوه على ماذا؟ على المبالغة يعني، لكن صح أنه لا دية له. لماذا؟ لأن الاستئذان جعل من أجل البصر. وثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الصحيحين أنه رأى رجلا ينظر من خلل الباب وكان في يده مدري مشط، فجعل يختل الرجل يطعنه في عينه. يختل يعني ماذا؟ يريد أن يفاجئه بالطعن في عينه. نعم ليس صحيح، فهمت؟ فدل هذا دل الاستئذان لأجل ماذا؟ لأجل البصر. فإذا تستأنس لطعنتك، هذا حديث ثاني، هذا سادة كثيرة. لو كنت أعلم أنك تضل طعنتك في عينه، فالنبي اللي أمر بالكذب لطعنه بالفعل. نعم، فالاستئناف الاستفسار حتى ينهى عن النظر قبل الاستئذان. فإن لم تجد فيها أحدا تستأنس وتسلم على أهلها، فإن لم تجد فيها أحدا فلا تدخلوها، أي إن لم تجد في البيوت أحدا يأذن لكم في دخولها فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. لأن في الماضي البيوت ما كان عليها أقفال، بيوت يعني ممكن باب ستارة حتى إذا عندهم ما كان عليها قفل، ممكن يأتي إلى البيت ويستأنس ويقول لا أحد أدخل، أما أن البيوت عليها أقفال يعني لن تستطيع أن تدخل أصلا. لا، حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، يعني إذا كان في البيت قاض فقالوا ارجع فليرجع ولا يقف على الباب ملازما، يقول لا أقف يعني الأرض. هو أذكى لكم يعني الرجوع أطهر وأصلح لكم، كما في حديث أبي موسى في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، يعني إذا ما تستأذن فليؤذن لك فماذا؟ ترجع، فالاستئذان يكون ثلاثا. هو أذكى لكم، لماذا هو أذكى لكم؟ أطهر لقلوبكم وأطهر لقلوب إخوانكم، لأنك لو ألححت على شخص في الدخول فلم يأذن لك هذا يعني يجعل قلبه يبغضك، فأنت كنت سببا في ماذا؟ في إيقاع البغض في قلبه، وهذا عكس الزكاة. هو أزكى لقلوبكم وقلوب إخوانكم، يعني الرجوع أطهر وأصلح لكم. قال قتادة إذا لم يؤذن له فلا يقعد على الباب فإن للناس حاجات، قد يكون صاحب بيت عنده حاجة مشغول لا يريد أن يقابلك الآن، وإذا حضر ولم يستأذن وقعد على الباب منتظرا جاز، فهمت الفرق؟ يعني لا بأس أن يأتي ويجلس على الباب بدون استئذان، فهمت؟ يعني هو أتى إلى بيت شخص ويعلم أنه مشغول، خلاص جلس على البيت حتى يغضب على ظنه أنه أصبح فارغا ثم يستأذن، لأنه لو جلس على الباب هو لم يضر صاحب البيت، لكن لو استأذن ولم يؤذن له يرجع لا يجلس، فهمت الفرق؟ لو استأذن ولم يؤذن له يرجع لا يقول أجلس، لأنه لو جلس سيحرج صاحب البيت، صاحب البيت سيعرف أن هناك شخص أمام بيت فيفتح له المستحيل، أما إذا صاحب البيت لم يعرف أصلا أنك جالس. إذا جلس عند الباب وكان يستمع هذا لا يجوز، هذا تجسس، هذا تجسس هذا ولا تجسس. وكان ابن عباس يأتي باب الأنصار لطلب الحديث، نعم، فيقعد على باب حتى يخرج لا يستأذن، فيخرج الرجل يقول يا ابن عمي رسول الله وأخبرتني، فيقول هكذا أمرنا أن نطلب العلم، لا أزعجك أبقى على الباب حتى تخرج، والله مما تعملون عليه من الدخول بالإذن وغير الإذن. ولما نزل آية الاستئذان قالوا كيف بالبيوت التي بين مكة والمدينة والشام وعلى ظهر الطريق، فنادق مثل الفنادق الآن ليس فيها ساكن، فأنزل الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، مثل الفنادق الآن أن تدخل فندق أو دكان فتستأذن بغير استئذان، حتى لو كانت مسكونة وعلم من العرف أن صاحبها ماذا فتحها ليدخل الناس يسكنوا فيها أو يشتروا ويبيعوا فيها متاع لكم، يعني فيها منفعة كالدكان كالفندق. واختلفوا في هذه البيوت، فقال قتادة هي الخانات، الخانات جمع خان برهان في الماضي يكون مثل الفندق، الآن هو فندق عندنا، المكان يبيتون فيه في الطريق، والبيوت والمنازل المبنية للسابلة نفس الشيء، منازل مبنية للسابلة الآن السبيل يعني مثل الفنادق الآن، ليأووا إليها ويؤووا أمتعتهم إليها، هم ينامون فيها ويضعون الأمتعة فيها، جاد دخول بغير استئذان، والمنفعة فيها بالنزول وإيواء المتاع والاتقاء إلى الحرب والبرد. قال ابن زيد هي بيوت التجار وحوالي في الدكاكين، فالقناه والبيوت والمنازل هذه فنادق، البيوت التجار الدكاكين والحوالي في الدكاكين التي بالاسواق يدخلونها للبيع والشراء وهي المنفعه. كان الدكان هذا اللفظ يستعمل في العاميه ولا ماذا؟ العاميه الدكان تمام يستعمل في العاميه عندنا، والله يعلم ما تبدون ما تكتبون وما تكتبون. ما مناسبة لختام الآية؟ يعني الله يعلم بقصد دخولك هذا البيت الذي لا يسكنه أحد، هل تقصد المدفعة أم أنت تدخل لقصد التجسس مثلا؟ مو حتى البيت الذي لا يسكنه أحد ويسكنه ناس يعني فنادق، هل تدخل بقصد المدفعة أم تدخل بقصد التجسس أم بقصد آخر فاسد؟ فهمت؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وهذا أيضا من التدابير الواقية من الزنب. تكلم عن التدبير الأول ماذا هو ماذا؟ غض الاستئذان، ثم نتكلم عن غض البصر.